دمج المراسلات واشرح تاني دمج المراسلات لان المستند وعليه ثلاث اسئله ليهم علاقه ببعض لان انت لو ما دمجتش المستند بالقايمه صح يبقى مش هتقدر تدرج الحقل صح مش هتقدر او هتدرج الحقل بس هو مش هيسمع صح في الملف علشان البرنامج يحسه لان خلي بالكم يا جماعه الموضوع بيبقى ازاي الناس هو لما قال لي ادخل على ليتمنت ليتمس العقول او دخلت ليتمس المطاعم مش احنا حلينا الامتحان يوم امبارح تمام المطاعم والعقود دول جم منين هل هم على الجهاز عندي لا امال ده ايه دي ملفات بيرميها البرنامج الاختبار الالكتروني بتاع حضرتك علشان يشوف عشان يقدر يقيس خطواتك انت دخلت خطوات ولا عملت زي حاج ابراهيم كده ايه عارف الاجابه اللي هتدخل عليها على طول لا اللي هو بيقيسك بيقيس انت عملت الخطوات ولا لا بيقيسك بيقيس الملفات اللي انت اللي هو مديها لك علشان تعملها اللي هو بيرميها احنا لما هو ليه ما بيشتغلش معانا الامتحان؟ عدم قدره تنزيل الملفات دي على الجهاز لاي مشكله ما بقى سواء انترنت سواء جهاز او سواء البرنامج الاي تي اس اللي احنا بنتصطف فيه البرنامج خلاص؟ طيب ان شاء الله هنركز على النمبرش هنشرح كل اللي اخدناه امبارح ريفيجن سريع كده زي ما اتعودنا في كل محاضره ان شاء الله ما تقلقوش يا جماعه انا في اول 10 دقايق في كل محاضره اهم شيء عندي اثبت اللي فات لان ما ينفعش ادي جديد وانت اصلا اللي فات كله ما ثبتش وعايز اقول لكم ودي حاجه مش فيكم انتوا دي حاجه دراسات صحه نفسيه اصلا لينا او كتريننج في التدريب انت كده كده في المحاضره ما بتطلعش بنسبه 100% من اللي انا بقوله طبيعي ده طبيعي دي نسبه طبيعيه على الاقل تطلع بنسبه 25% لما انتوا بتلاحظوا في الريفيجن الموضوع اسهل ولا اصعب ولا بنضيع فيه وقت؟ قربتم فوتنج بيبقى اسهل بيلم الموضوع معاك ولا بيلمش الموضوع؟ بناخد نفس المده الزمنيه؟ لا يبقى ده مثال ليك حضرتك والناس اللي مستواها ممكن يكون ضعيف ان كل ما بكرر اكتر كل ما رقم واحد الوقت بيقل. رقم اثنين المعلومه بتثبت. رقم ثلاثه هتلاقي نفسك انت بتتحرك اوتوماتيك من غير حتى ما تفكر. خلاص؟ صيغ وتركات الاسئله مهمه جدا وان شاء الله نفتح النهارده امتحان وورد وهنشوف الكلام ده. تمام؟ والشاشات ايه عندكم؟ تعالوا ريفيجن سريعا بقى كده. شاشاتكم عندي بعد اذنكم. الناس السته اللي في النص يلا يا شيخ عبد الله، حاج فرج. ايوه انت بنعمل تسعه عبد الله صح؟ نعم نعم. استاذ سيد تاني واستاذ محمد تاني، بنت تاني. تاني تاني تاني بس استنى يا حاج بس تاني عرف معايا معلش يا عبد الله استاذ ما تلفليش الشاشه اللي في النص برضه اللي في النص بينك وبين حاج فرج لا انا عارف مش عارف لفها لي بس دكتور بس كده بس عشان ما اقدر اقولها معاك نعم ايه؟ انت الوحيد بس اللي عندك ولا الشاشه مش جايه لك؟ الشاشه جايه لك ركز على دمج المواصلات رقم واحد متقلقش الجدولة يا لا بصوا يا جماعة يعني ايه دمج مراسلات؟ نفهم الأول ونراجع مثال من الأول ودي أول حاجة هناخدها دمج مراسلات يعني أنا عندي خطاب واحد وادينا المثال دعوة الفرح مثلا خطاب واحد وعايز أبعته لمين؟ لأكتر من مستلم صح كده؟ وقلنا الاكثر من مستلم ده ادينا لها برضه كذا مثال يا اما هقعد اجيب ورقه بيضاء جديده خالص واكتب الناس اللي انا هديها في فرح ابني صح؟ يا اما انا عندي دفتر وهاخد من دفتر قائم وانا ما بعزمش غير الناس اللي عندي في الدفتر دول اللي هو الدفتر مثلا خلاص صح كده؟ يبقى دي قائمه جاهزه وهبعتها للناس. يا اما عندي الاندكس بتاع التليفونات او فهرس التليفونات ده هطلعه صح؟ فهرس التليفونات هطلعه اللي هو الادوات او جهاز الاتصالات بتاع الاوتلوك كمثال يعني وهاخد منه الناس واللي انا هدعيهم. تمام كده؟ يبقى انا عرفت ادي الخطاب رقم واحد الخطاب بالقايمه اللي انا هدعيها. طيب هتلاقي طب هتكتب ايه على الظرف من بره؟ ايه هي الحاجات المجالات اللي انت عايز تكتبها؟ زي بالظبط وقلنا مثال ليها ركز معايا يا عبد الرحمن الحمد لله على السلامه صحيح الحمد لله على السلامه. ركز معايا في الحته دي بقى عشان مهمه جدا. يا اما عايز اعمل ايه؟ انا عايز احط التيكت ب بتاعي اللي على الظرف، الحاج فلان، الاستاذ فلان، مستر فلان، السيد فلان، صح كده؟ وقلنا مثالات، المثال المجالات، لان احنا بندرج الاسم الاول، اسم الشركه، وما بنشوفش حاجه، صح؟ لكن الخطوه اللي بعدها لسه هنشوف الكلام ده عمل ايه برضه تاني دلوقتي. الخطوه اللي بعدها ان انت بتبدا تملى بقى ان الاسم فلان الفلان دي كراسه فلان الفلان، مدرسه فلان الفلان، الفصل فلان الفلان، انا حطيت التيكت دي المجالات اللي انا هملاها. بعد كده هجيب من قاعده البيانات كل واحد وايه؟ واسمه، كل واحد ومكانه، كل واحد وظيفته، بناء على البيانات اللي انا عايز اشوفها. وصلت؟ طب شو ممكن تعمل انت تيكت وتحط عليه حاجات تانية بعيدا عن المدرسه؟ اسم الموظف، رقم البطاقه، رقم تليفونه، وحطوا تيكت على الملف بتاعه. مش انت ممكن تعمل كده؟ يبقى المجالات دي هتختلف بناء زي ما انا عايز. انا عايز احط المجالات ايه يعني دي؟ وصلت؟ طيب واخيرا واهم خطوه عندي اللي هي انهاء عمليه الدمج دي. يبقى انا دمجت المستند مع قايمه وحددت المجالات اللي هحطها على الظرف، ناقص ان انا اعمل ايه؟ انهي عمليه الدمج. في انهاء عمليه الدمج نقدر ننهيها بثلاث حاجات، ايه هما؟ الناس اللي حضرت معايا تحديد الانهاء، يعني انهاء على انهاء وادوس. ايوه اديني ثلاث اختيارات، ايه هما؟ تحديد المستند، ايوه والطباعه، ايوه الالكتروني، ايوه والثالثه اللي هي الرسائل. طبعا تذكروا اللي هي حق سايل، ايوه برافو عليك، انا عايزك ماجد ان شاء الله. بقى اقدر انهي عمليه الدمج دي بثلاث حاجات يا جماعه، اللي هم ايه؟ اول حاجه اقدر الرساله اللي انا عايز اعملها دي مش هبعتها للناس عن طريق البوست، انا هبعتها عن طريق الايميل يا شيخ احمد الدايس، تمام؟ طب لا انا عايز اطبعهم وانا هخلي عامل هو اللي يروح، ده رقم اثنين اهم عمليه الدمج بالطباعه، ان انا ايه هطبع الكلام ده وهخلي موظف هو اللي يروح يوصل الكلام ده. رقم ثلاثه انا عايزه في مستند مفرد، لان اتفقنا لو انا واقف على نفس المستند بيعرض لي مين؟ واحد بس من قاعده البيانات، يعني بشوف الراجل الاول او الثاني او الثالث او الرابع هو بيعرض لي كمثال. طب انا بقى عايز كل قاعده البيانات دي اجمعهم كلهم فين؟ في ملف واحد. يبقى انا محتاج اعمل الاختيار رقم واحد اللي هو ايه؟ تحديد كرساله منفرده. رساله منفرده يعني ايه؟ هات لي كل الناس اللي في قاعده البيانات دي اجمعها لي في ملف وورد لوحدها. يقوم جايب الاول في الصفحه الاولى الراجل رقم واحد، الراجل رقم اثنين، ثلاثه، اربعه، خمسه، يبدا يجيب لي كل ده ويبدا يتعدد الجوابات والظروف. طيب احنا عملناه امبارح كان في صفحه واحده. طب لو كانت المستند بتاعي 3 4 صفحات ان شاء الله يكون 100 صفحه، هيخلص ال 100 صفحه كمستند اول ويروح جايب لك الظرف بتاع الراجل الثاني ويشغل بعدهم ال 100 صفحه عادي جدا. وصلت؟ لكن احنا كنا عاملينه في ورقه واحده بس عشان انت تشوف ايه؟ كمثال، مثال، مثال يكون قدامها ليك وسهل ان انت ايه؟ تشوفه وتقراه وتفهمه. طب في الامتحان في الجزئيه دي بيقول لك ايه؟ بيقول لك احفظ المكان مستند مفرد، ده اول خطوه عايز اعرف انت تعرف تنهي الدم في كمستند مفرد ولا ما تعرفش؟ طيب ويروح دمجه لك بسؤال انت كنت واخده في الاول، ثم احفظه باسم كذا في مكان كذا، شايف؟ وخد من ده اسلوبه من اول المستوى الثاني في الوورد وفي الاكسل، اللي هو ان هو ما يجيبلكش عمليه. وفي الويندوز برضه يا جماعه زي السؤال بتاع مين؟ ايه المستند اللي هو اسمه صالات رياضيه ومسبح، شايفين؟ هو عايز يقيس فيك خبرتين، عايز يقيس فيك مهارتين، زي السؤال بتاع ابحث عن ملف اللي اسمه مرافق مثلا وامجد اسم الملف فين؟ برضه هنا عايز يقيس فيك كم مهاره؟ اتنين، تعالوا نجاوبهم. اول حاجه بتاع المسبح عايز يكتشف فيه انت بتعرف تعمل الكنترول وتحدد، لان هم ملفين متباعدين يا جماعه، والناس ممكن بتغلط يقول لك يروح محدد كده بالطريقه العاديه ويروح محدد كل الملفات، هو حاطط لك ملف في النص هو مش عايزه في عمليه النقل، فهو عايز يعرف انت حددت صالات رياضيه ودوست على الكنترول وبعد كده دوس على مسبح، كده انت عامل سيلكت الايقونات متابعه، صح؟ المهاره الثانيه عايز اختبر فيك ايه؟ ان انت بتعمل كات، ادوس كليك يمين ونقل واروح للمكان اللي انا هو عايزه فيه واقول له كذا. السؤال بتاع البحث عايز يقيس يعمل ايه؟ يقيس فيك مهاره ان انت بتبحث، ويقيس فيك مهارة انت عارف بقى المكان، خصائص الفولدر، صح؟ احنا خدناها في مكان تاني، شايف بيعمل ايه يا جماعه؟ بيجمع لك نقط انا شرحتها، لو عارف انا بشرح لك ايه وازاي وبشرح ايه بعد ايه وايه قبل ايه، خلاص؟ فبيبدا يجيب لك سؤال حته من هنا مع حته ايه؟ من هنا، هل انت دماغك رابطه الماده العلميه مع بعض ولا انت قال البنت مش عارف محمد اللبن لو جاب لي شاي ما يقول لك لا انا ما اعرفش. وهو ده اللي بيلعب فيه. هو هيغير ايه؟ هيغير بدل اللبن الشاي فعلا، هيغير بدل اسم المصطلح اللي انت حافظه وعارفه في الاختبار التجريبي الاسماء تانية. هي دي واقع الاختلافات على فكره، حاجات بسيطه لكن مش هيغير. هيقول لك برضه انجيل، هيقول لك حدد، هيقول لك انا ما اعرفش ايه. هنا عايز يختبر ان انت بتعرف تنهي عمليه الدمج وان انت بتعرف تعمل عمليه الحفظ. شايفين الحفظ لقيناها اول حاجه في المحاضره، اول حاجه في محاضره يمكن اخر محاضره الويندوز كمان، صح؟ اهو دمج لك ده حاجه مع الدمج، مع حاجه مع الايه؟ مع الحفظ. هل انت وصلت لمهاره ان انت تجمع البرامج العلميه دي في دماغك بالشكل ده وبالمستوى ده؟ يبقى انت اضروف واقدر اختبر لك واقول لك انت دولي، انت انترناشونال دلوقتي. غير كده اقول لك روح وتعالى كده ايه اسوان والاقصر وتعالى، روح وتعالى لحد ما تتعلم ان الموضوع فهم مش حفظ. الامتحانات هنا دوليه فهم مش حفظ، وان الموضوع يا جماعه فعلا بيتم على اكبر كنترول وعلى جوده من وزاره الاتصالات طبعا بالمشاركه بالاوقاف، بس الاتصالات ما بتساعدش، ما بتساعدش حد خلاص. يعني مش بيساعدك، مش قصه ان هو بيرخم عليك قد ما قصه ان هو عايز يقيسك صح، عايز لما يديلك شهاده ابروف يبقى انت ابروف انترناشونال صح. فعايزين نخليكم انترناشونال معانا ان شاء الله ولا ايه؟ ان شاء الله. طيب تعالوا اللي احنا قلناها كده في المنهج نعمله بسرعه كده، دمج المراسلات سريع ونركز برضه على الاسئله اللي بتطلبها عن الكليه. انا في مستند اهو، ولكن المستند ده هنسميه مثلا نكتب فيه الاول المراسلات. انا كتبت رساله اهو السنه المتدربين برضه التركيز عايز ابعتها شايفين؟ عايز اعمل تدقيق املائي لحاجه زي دي كنا بنعملها بايه؟ مراجعه تدقيق املائي شايفين؟ هو عارف منين وهو بيبدا يديلك اقتراحات يمكن انت عايزها للجامعه انت عايزها للجيم للجامع للجيم شايفين؟ تعالوا نراجع بسرعه تجاهل مره واحده بيعمل ايه؟ يبقى هيشيل الخط الاحمر من تحت ده ويسيب الكلمه زي ما هي تجاهل الكل كل كلمة الجميع اللي انا هقدمها دي خلاص هيتجلد اضافة للقاموس انا عايزها بالشكل ده ودي الكلمة موجودة عندي وعايز اعملها ايه؟ اضيفها للقاموس ده بيبقى سؤال لوحده في الامتحان. تغيير يبقى انا عايز اغير الكلمة دي بالكلمة اللي انا هختارها تحت. فنركز ان انت في الامتحان تختار الكلمة الايه؟ الصحيحة ما تسيبهاش كده ولا تدوس تغيير وخلاص لا انا هو بيجيب لي هنا الكلمة الغلط وبيبدا يديني الاقتراحات بتاعتها انت عايز تعمل ايه صح؟ او عايز تقترح ده ايه؟ تقترح كده الصوت ده تمام؟ تغيير الكل خلاص تغيير الكل بغير كل تصحيح تلقائي يعني انا هكتب لك الكلمه بالشكل الغلط ده وانت اوتوماتيك هتبدلها لي التصحيح التلقائي بالايه؟ بالكلمه اللي انا هختارها لك دي. طبعا اقول له بس تغيير كده اهو خلاص بالتوفيق لو فيها غلط اهو الساده اللي مش هنا نعم؟ اللي مش كل مش هنا استبدال قال لك باداه اعمل باستبدال قال لك بايدك اعمل باستبدال برضه الاثنين صح ولو انا جيت هو ما قاليش باداه يعني هو ما قاليش باداه وانا وقفت عليها يا جماعه وغيرت بايدي دي صح ما فيهاش غلط وصح ما فيهاش مشكله تمام ولو عملتها بالاداه برضه صح اما بقى لو قال لك استخدم اداه وانت رحت عملتها بايدك دي ايه؟ هو عايز يقيس فيك انت عارف الاداه ولا لا؟ وصلت؟ تمام كده؟ تمام ازيك يا حاج محمد انت عم بتسال لا ما تخافش اعمل اللي عليك وما توفيقي الا بالله اعمل اللي عليك وبعد كده خلاص بعد اذن حضرتك استخدام الاداه اسرع لانه في نص بيجيبه لك في اخر الدنيا او تفضل تدور عليه ده احسن هيكون اسرع استخدام الاداه بقى لا لو كان على الكل هتفضل الاستخدام بتاعك بقول انا تمام لو كان على الكل لكن على جمله واحده بصوا يا جماعه استخدام الاداه لو كان على الجمله كلها بصوا يا جماعه حلاوه استخدام الاداه مش محتاج تدور بعينك على النص مش محتاج ترهق عينك وتجيبها من كل جمله وتضيع وقتك وتضيع وقتك يا باشا ما انا فاهم موجوده في نفس الفقره عادي اعملها بس الاداه دي ليها شرط هو الموضوع بقى خلي بالكم لان الموضوع ممكن الموضوع الواحد احنا ما بنديلكمش طريقه واحده احنا بنديلكم كام طريقه طريقتين خلاص ما تاخدوش الموضوع بقى على اعصابكم قوي واهلي وزمالك عادي عادي جدا ينفع اكمل كلامي ينفع في سؤال تقدر تحله باكتر من طريق لكن قلنا خلي دايما في اولوياتك الطرق القوائم عشان هي دي الرخصه الدوليه من يوم ما جت مصر هو عايز يختبر فيك انت بتعرف تعمل قوائم ولا لا والقوائم طريقه ثابته وسهله وثابته مع كل الاسئله يعني لو انت عرفتها انت مش محتاج تشتت نفسك انا عندي اولويه عندي مهم وعندي اهم فانا لو حفظت كل الاهم وما عدتش هشتت نفسي اعمل دي بكذا طب ولو جات لي اداء اعمل دي بكذا طب ولو جات لي دي اعمل كذا و... ترد على نفسك ومحتاج منك تركيز اكتر ومحتاج منك قرايه اكتر. طب وعلى ايه؟ طب ما انا خليني في جانب الامان، خليني في الحاجه اللي هو ما فيهاش شك، اللي هي الحاجه اللي ان شاء الله هتطلع صحيحه، وهستخدم تركيزي الجهاز مش تركيزي انا. يعني حتى ان شاء الله في المعادلات برضه هناخدها حاجه اسمها الاف اكس. ده مهم تقريبا، ده مهم. الاجهزه كلها مش هتشتغل غير في التاني. مش هشتغل كله. المشكله في حاجات كتير قوي مش هشتغل، التكييف مش هيشتغل والاسانسير لحد ما يشوف ما يتكلمش. لا مش كتير، القصه في ان احنا مش هنشتغل. الموضوع مش كده، مش الاجهزه شغاله كده، مش كله، مش كله شغال. كله طب جربه كده. نص الطاقه دي فهمني القصه دي. اهم شيء عندي، شايفين ايه اللي بيحصل دلوقتي في الاجهزه؟ يقول لك ستاند باي، وهتلاقي فيها اجهزه بيقعد يهد، اللي هي الروم بتبدا تعمل تشيك فور اول ديفايسز. فاكرين اول محاضره؟ بتعمل فحص ليه؟ لان الرام اتقفلت غلط، والبروسيسور اتقفل غلط، وكل جهاز غلط جدا. ان انت تيجي تقفل الجهاز يا جماعه، ان انت تفصل فيش الكهرباء، او الناس اللي معاها لابتوب يقعد يدوس عليه دوسه طويله لحد ما اللابتوب بتاعه يقفل. ده كله غلط، ده كله غلط على سيستم ورقه الملفات بتاعته. ملف الاستحسان ايه؟ شوت داون. ايه؟ واخراج الفلاش بعد الكامل. الكلام ده كله مهم جدا. طب السيرفر مش شغال. المايك هيشتغل والسيرفر يا دكتور، هو معظم الاسئله اللي جينا بكره ان شاء الله اللي احنا بنتدرب عليها؟ بنتدرب عليها على الاسئله. ايه؟ الاسئله اللي احنا بناخدها بنتدرب عليها دي. الاسئله بتاعت بكره ان شاء الله نفس النظام كده يعني، ونفس نفس الفكره. بس مش يعني سالني مثلا في دمج المراسلات، يبقى اسالك في دمج المراسلات. سالني مثلا في ازاي احفظ، فهيسالك في ازاي تحفظ. سالني مثلا في الادراج، يبقى هيسالني في الادراج. سالني في الجدول، يبقى هيسالني في الجدول. لكن هل هيبقى هو نفس السؤال؟ لا. الصيغه بتختلف. هو نفس السؤال؟ لا. الصيغه بتختلف. يعني بصوا، لا بصوا بقى يا جماعه، ولازم تحل النموذج ال 50 ولازم تحل النموذج الثلاث اسئله. ليه؟ لانه صيغه السؤال هنا غير صيغه السؤال ايه؟ هنا، ففي اختلاف في صيغه الاسئله. الاختلاف الدولي بقى، الامتحان الدولي هتلاقيه بنفس المنطق، يعني بنفس الاختلاف. الاختلاف في ايه؟ في الاسماء بتاع الملفات، الاختلاف بتاع مثلا في الاماكن اللي ممكن يقول لك هاتها، اختلاف في ممكن، لكن هي نفس الفكره، نفس فكره السؤال اللي هو بيسالك كده، هي نفس فكره السؤال اللي بيجيلك كده. وهطمن. وفي ناس بتيجي على فكره 80% من الاختبار التجريبي، وفي ناس بتجي لها 20%. في الوورد ممكن يجي شبيه جدا بيه لانه كله عمل، ما فيهوش افكار. في الويندوز لا، هيغير ومش هيجي لكم، هيجي لكم التجريبي ده 30%، وال 70% واقفين على مين؟ على فهمك، على المساله، على الملزمه النظريه، على ان انت قريت الماده العلميه ولا لا، قايمه على الكلام ده كله. على فهمك العام او معلوماتك العامه بالكمبيوتر، لانه في جزء نظري كبير. في النت في جزء نظري، وفي الويندوز في جزء نظري، لكن النظر بتاع الويندوز اكبر من النظر بتاع النت. الوورد والاكسل ما فيهمش اي نظر، كله عملي، فمحتاج منك تركز وتبقى عارف كل قائمه. هنا قائمه ملف تخص مين؟ كل اللي انا عايز اعمله على الملف كله، على المستند كله، خلاص؟ فهمك لكل قائمه بتعمل ايه؟ نص حلك. مش محتاج تقعد تروح تقلب بين القوائم وتعرف، خلاص؟ طب بلاقي فيه في قائمه ملف، بلاقي فيها ايه؟ حفظ، اسم، اغلاق. ايه الفرق بين الاغلاق والانهاء؟ انهاء البرنامج كله. البرنامج كله والاغلاق اغلاق الملف. تيجي في الامتحان يقول لك اعمل امر، مش احنا اتفقنا ان هو بيسالني بفكرتين، ويقول لك ثم احفظ الملف واغلقه. تمام؟ فانت بتعمل حفظ وناس بتروح قافله بقى الايه؟ الاكس الحمراء، فايه اللي يحصل؟ طبعا غلط. ليه؟ لانك انت كده ما قفلتش الملف، انت قفلت الايه؟ البرنامج، قفلت البرنامج كله. طب يبقى المفروض كنت تعمل ايه؟ ملف ايه؟ اغلاق. طباعه، بعد كده الطباعه، خدنا ايه في الطباعه؟ طباعه الملف كله. شايفين كل الاوبشن اللي في القايمه بتتطبع على مين؟ على كل الملف خلاص. طباعة عايز اطبع كل الصفحات، عايز اطبع الصفحة الحالية، اني صفحة الحالية اللي انت قلت بيها بالمؤشر، عايز اطبع ايه تاني؟ صفحات من وإلى، او صفحات ايه؟ فردية، او صفحات ايه؟ زوجية خلاص. طب قلنا في سؤال هيجيلك في الويندوز، ده سؤال اساسا هتدخل تلاقيه، اللي هو بيقول لك ايه، انت عند طباعه صفحات فرديه ويجيب لك شكل القايمه كده ويقول لك اختبار طباعه، ويجيب لك في الاختيارات طباعه ولا اعداد الطباعه ولا مثلا خيارات الطباعه ولا طباعه افتراضيه، ده ايه في الويندوز؟ الاختيار الصح للصفحات الفرديه طباعه. انا عارف كده انت مش فاهم الطباعه، تختار الاوبشن من نعم المهم بقول لك انا بدوس على ايه، انا عايز اختيار ايه اجيبه منين، ده سؤال نظري، ده شكل سؤال نظري بشكل ايه عملي خلاص. طيب قائمه الصفحه الرئيسيه تخص ايه؟ تباعد، عايز كلمه واحده عامه تدل على القائمه كامله، تنسيقات صفحة رئيسية يعني بس. يبقى هتنسق ايه عندي؟ اقدر اعمل انسق ايه؟ اقدر انسق ايه؟ الفقرة، الفقرة بتاعتي اهو، اقدر انسق ايه؟ التحرير والاستبدال وسؤال الاستبدال. يبقى ان اي حاجة فيها تنسيق ما تقعدش تقلب بين القوائم، ادخل على مين؟ صفحة رئيسية. طيب قائمة العرض تخص ايه؟ تكبير تصغير الشكل صح، العرض الملازم ان انا عايز اعمل ايه، اعرض البرنامج باي شكل. قلنا خدنا اول اربع اختيارات يخصوا طرق عرض الايه المستند، زي ايه هما؟ طولي عرضي، لا مال الشاشه، لا تخطيط الايه الطباعه، او تخطيط الويب، برافو لازم. ايوه كان عايزك النهارده ناجي قمت انت المحاضره. شايفين يا جماعه ادي قائمه عرض، ابدا اعرض ايه؟ عارف اللي انا بعمله معاك ده، انا عايز ارسم لك الجهاز في دماغك، عايز شكل الكمبيوتر، مش شرط تبقى قاعد وعلى الكمبيوتر عشان تحل لواحد صاحبك او قالك، انت عارف بقى انت راجل دولي ومتصورتين على الفيس، يتصل عليك اعمل ده ازاي؟ اصل انا ما قداميش كمبيوتر دلوقتي، لا مش ده المستوى اللي انا عايز اوصل بيه المتدربين، انا عايز اوصل بيك ان القوائم دي فين؟ في دماغك، عايز حد يكلمني بالتليفون يقول لي اعمل ايه، اقول له ادخل على قائمه كذا هتلاقي ادي طرق العرض، ادخل على كذا، ادخل على كذا، الموضوع في دماغك. لو انت وصلت المستوى ده هتحل الامتحان وانت مغمض، ويغير في الاسئله ما يشاء، واللي عايز يغيره يغيره. ليه؟ لانك انت راسم البرنامج في دماغك. انت لو مش راسم البرنامج في دماغك دلوقتي مش هندي المحاضره والنور قاطع، صح؟ صح. فانا عايزك تعمل كده، امال هم لي بقى تخطيط الايه؟ الطباعة. ايه تاني؟ القراءة فقط. ايه تاني؟ تخطيط الويب، اذا ما قال كده يا استاذ ملازم انا عايز اعمل ويب، او ايه تاني؟ صفحتين لا لسه قبلها، لسه ما خلصناش، مسودة او طرق تفصيل. يجي يقول لي السؤال في الامتحان الكلام ده، يقول لي ايه؟ غير طريقة عرض البرنامج الى مسودة، غير طريقة عرض البرنامج. وطبعا بقى احنا خدناها هنا في التجميل مسودة، مش شرط في الامتحان الاصلي يقول لك مسودة، هيقول لك ايه؟ تخطيط الطباعة، يقول لك ايه؟ خليها قراءة الويب، فاهمين؟ هيسألني في الاوبشن، مش هيخترقني سؤال، هيسألني في المادة العلمية برضه، لكن مش هيجيبهولي بالايه؟ بالنص. يبقى فاهمين بقى الكلام ده؟ والكلام ده هتصدقوه امتى ان شاء الله؟ بكرة ان شاء الله. خلاص؟ طيب قال لي غير ايه تاني؟ صفحة، اقدر اعرض صفحة، اقدر اعرض صفحتين، تمام؟ اقدر اعرض ايه؟ طب ايه تاني في قائمة العرض؟ وممكن يجيلي سؤال في الامتحان فيها. هو اسئله كبير والتصغير. برافو ان شاء الله 100، عايز بكره تعالى تاني انفجر منك. ان شاء الله. تكبير جاهز يا مولانا ولا ايه؟ ان شاء الله. ان شاء الله. خلاص؟ تكبير وتصغير اللي هو مين؟ الزوم. يجي يقول لك اعمل التكبير الزوم، احنا خدنا الزوم وفي نسب من فوق 100%، 75، 200، شايفين؟ دي نسب ثابته. هو عايز يقيس فيك لو انا عايز نسبة زوم معينة، هل هقدر اجيبها وتكتبها فين ولا لا؟ وبيجي يقول لك الرقم ايه؟ يقول لك خلي الرقم 95%. طيب ليه بقى؟ اشمعنى؟ هو لو كان قال لك 100% انت هتدوس على الاداء وخلاص وشكرا، صح؟ فعايز يقيس فيك انت بتعرف تكتب ولا لا؟ في ناس ممكن تروح كاتبه 95 وكاتبه بعدها شيفت 4 وتروح كاتبه له في المية، ده سؤالك غلط. شايف؟ ما هو عايز يوقعك وخلاص، عايز يشوف انت مركز ولا لا؟ طب اعمل ايه في السؤال ده؟ اكتب 95 وهو في اي مكان اوكي خلاص شكرا امتحان السؤال. صعبه؟ في اي مشكله كده؟ ادي قائمه العرض طبعا مراسلات اللي احنا خدناها امبارح اتكلمنا فيها. تعالوا في قائمه تخطيط الصفحه، تخطيط الصفحه بتعمل ايه القائمه دي؟ هوامش برافو يا استاذ ملازم كمان يا افق يا عمودي ضبط عايز اقول لك قلب بيورتس قلب بيورتس منك ماشي قول يلا بس لازم ابخرك بعد المحاضره والاتجاه ان شاء الله اللي هو ايه اتجاه الهوامش افق الصفحات افقيه عموديه يعني ولا صفحات افقيه بالشكل ده لما اجي اطبعها شايفين انا كده بعمل ايه في القايمه؟ القايمه كلها كده بتعمل تنسيق بتعمل عرض بتعمل ادراك انما بتعمل ايه؟ اعدادات للملف اعدادات لمين؟ زي قايمه ملف برضه بس دي بتعمل ليها ايه؟ اعدادات لان انا بعمل اعداد هنا واروح قائمه الملف يعني بعمل اعداد بخطط الصفحه طوليه ولا عرضيه ولا معرفش ايه بظبط الهامش صح فيها واروح طالع على قائمه الملف واروح اعمل له طباع صح؟ افهم البرنامج وافهم ترتيبه وافهم احنا يعني بيبقى ليا فكره كده في ان انا ادرب قائمه ايه بعد ايه وقائمه ايه بعد ايه عشان الكلام ده انت تبقى وصلت مرحله مرحله. يبقى انا بعمل اعدادات زي نقولهم بقى تاني هوامش هوامش فين؟ فوق في المستنى تحت يمين شمال صح كده؟ اللي هي الهوامش الفضاء شايفين فوق الاطار ده؟ طيب ايه تاني؟ يقول لك الاتجاه. لو قال لك غير اتجاه الصفحه خليه عمودي يبقى اجيبها من قائمه ملف ولا من قائمه تخطيط الصفحه؟ تخطيط الصفحه. ايه الفرق بين الهوامش وحدود الصفحه؟ ايه؟ ايه الفرق بين الهوامش هوامش حدود الصفحه حدود حد كده حد الصفحه حد الصفحه اللي هو ده حسب الاطار اللي هو الاطار ده شايف انما الهامش المسافه البيضاء اللي بين الاطار ده بقى وبين حرف حفه الورق وصلت ده الهامش والحدود الكتابه لاخر الورقه يعني من الكتابه لاخر الكتابه ايوه من اخر الكتابه السطر بتاع اللي هي الفتره الايه الحته البيضاء لو انا حتى ما عنديش ايه اطارات بيبقى هو واخدها وسايب لها ايه مسافه خلاص يبقى قلنا تخطيط اللي هو الافق الاتجاه افقي وراسي وعمودي بجيبه من قائمه تخطيط الايه الصفحه طب ما انا اقدر اجيبه من قائمه ملف بس قلنا ده في الامتحان ايه لا لكن في شغلك الطبيعي تقدر تغيرها مفيش مشكله ايه تاني تخطيط الصفحه حجم ورقه الطباعه حجم ورقه الطباعه في المقدر اجيبها برده من قائمه ايه تخطيط وقلنا في ملحوظه في الحته دي ان هي حجم ورقه الطباعه زي ايه A3 A4 خلاص ليتر اكزيكتيف وهو لما هيجي يقول لك في الويندوز مثلا يروح قايل لك ليتر اكزيكتيف طبعا كل الناس عارفه ان حجم الورق A4 و3 ودي المصطلحات اللي احنا الدرجه قدام حتى التلاميذ معايا كان بيقول ايه ليتر دي فاكرين اول فاكر سؤالك ايه الليتر دي؟ هو عايز يوصل ان انت عرفت ان الليتر دي مقاس من مقاييس الورق اللي تدخل في الطباعه ولا لا؟ فاهمين؟ مش موجود في السوق عشان كده انا سالت عليها. هو مش موجود احنا ايوه مش موجود بس هو ممكن ما يكونش عندنا هنا لان احنا ما بندعمش الطبيعات بتاعته. لكن ما تنساش ان البرنامج علامه انت بتاخد تدريب دولي فممكن يكون ليه في بلاد ثانيه ليه طبيعات ثانيه وليها ورق ثانيه وليها استخدام. هو في حد بيستخدم الفلوت فاتركس في طباعه الفواتير والكهرباء غيرنا؟ مثلا فهتلاقي في حاجات كاستخدامات الدوله ممكن تلاقيها في مكان ثاني فطبعا البرنامج بقى عامه ايه؟ واشمل من نطاق الدوله الواحده اللي احنا بنبقى قاعدين فيها. خدنا فيها ايه؟ برافو يا استاذ سيد اللي هي مين؟ فواصل الاعمده فواصل الصفحات فاكرين؟ ان انا اعمل اول فواصل خلاص؟ طب وخدنا سؤال وقلت فيه شورت كات يقول لك ادرك فاصل سطر ده ممكن كنت لاخر الامتحان السؤال ده لان ده كان حد طالع من الامتحان بيقول انا ما عرفتش احل السؤال ده ايه شفت ايه انتر يعني اقف في المكان نفسه خلاص وادوس له شفت ايه لانك لما هتدخل على فواصل في قائمه تخطيط الصفحه دي مش هتلاقي فاصل سطر مش هتلاقي كلمه اختيار فاصل ايه فهو عايز يسالك انت تقدر تعمل فاصل سطر ولا لا وقلنا ايه الفرق بينه وبين الفقره انتر طب هتفهم انت ما انا ما بدوس انتر بينزل لي السطر الجديد لا الوورد كده فاهم ان دي فقره ودي فقره لو انا قمت عملت ازاحه المسافه البديهه اللي كانها عنها برضو دلوقتي المسافه البديهه جبت لها يمين ولا شمال هيفهم ان ده لوحده وده لوحده دي فقره ودي فقره اما فاصل سطر لما هعمل ازاحه هو نزل برضو للسطر اللي بعده لكن لما هعمل ازاحه هيتعامل كله معاه ايه كفقره ايه واحده هتحرك مع الفقره كلها في كل الصفحه تمام تخطيط الصفحه كده بعد كده قصه فقره وهي هناخد اللي احنا بنتكلم فيها المسافه البديهه نقدر نجيبها برضه من قائمة تخطيط الصفحة ونقدر نجيبها من الصفحة الايه؟ الرئيسية. طب لو انا عملت من هنا ومن هنا الاثنين صح لما انت تفتح الداتا بوكس. ايه هي المسافة البديهة؟ يجي سؤال في الامتحان يقول لك ادرك مسافة بديئة مثلا الفقرة التي تبدأ بكذا ادرك فيها مسافة بديئة بحيث تكون 2 و 54 من 100 جهة اليمين. يبقى اعمل ايه؟ على السهم بتاع كلمة ايه؟ فقرة. فيطلع لي صندوق دوري صح؟ في مسافة ايه؟ بديئة كده في النص يعتبر نص الصندوق بالظبط. قبل وايه؟ وبعد. قبل يعني لو انا بكتب بالعربي هو قبل النص يعني ايه؟ يمين. لو انا بعد النص يبقى ايه؟ شمال. انا بكتب عربي لان الكلام ده مش اتجاه الكلام ده المسافة الازاحة اللي انا هعملها. هعملها جهة اليمين ولا هعملها جهة الايه؟ انا بتكلم على البطل دلوقتي مين؟ الكلام ولا المسافة؟ المسافة بيضة فانت عايز المسافة تتعملك من ايه؟ خلاص؟ وبقدر قلنا بنغير طب لو جات المشكلة معاك وقلت طبعا ما تنسقش الرقم وتبدل لو جات المشكلة معاك في الرقم طبعا نظبط الرقم الصحيح من اسهم بالنسبة له في اسهم طب المشكلة بقى فين؟ في الرقم العشري لما تيجي تكتبه ما تنسحش الرقم كله اجي على الرقم العشري وادوس ايه؟ كليكتين كده ليه؟ عشان اروح محدد لي رقم العشري الراجل قال لي 54 رقم 54 واتاكد ان الرقم اللي هو اداهولي بالسنتي يعني هو في السؤال في السؤال ده هيدوا لك بالسنتي وبالايه؟ وبالبوصه هتبص على الجهاز بتاعي لو لقيت سنتي او لقيت سي ام يبقى كده جهازي ده مقياسه مين؟ لو لقيت واحد كده او الرقم وعليه نقطتين كده جهازي بمين؟ في السؤال هيجي لك بالاثنين ما تحاولش تشتت نفسك وتسمع فيديوهات وتقول اروح اغير البصق وليه؟ وان كنت انت على رايك وكنت انت مقتنع بالراي بتاعك نصيحتي برضو ليك حتى لو ما سمعتش كلامي بالنصيحه ليك اهو غير بس بعد كده اعمل اعاده تعيين السؤال. ليه؟ بعد كده اعمل تعيين السؤال المقياس هيتغير ولما كان تعيد من السؤال هو بيحمل السؤال من اول وجديد فانت كده غيرت بس انت الموضوع مش محتاج تضيع وقتك في حاجات ملهاش لازمه ما هو في السؤال قايل لي الرقم ده بالبوصه قايل لي الرقم ده بالسنتي لقيت س م يبقى انقل الرقم اللي بالسنتي واعمله لقيت بوصه انقل الرقم اللي بالبوصه واعمله ما تشتتش نفسك خلاص؟ السؤال ده بيجي فيه اعكاس خلي بالك بيجي فيه ايه؟ يعني ممكن هو تطبق على الفقره كلها ما عدا الفقره الاولى ما عدا السطر الاول حد سليم نصبر عليا انا بتعامل مع 30 دماغ خلاص فانا عامل ايه؟ كده اللي احنا بنتكلم فيه قبل وبعد بيعمل ازاحه لمين؟ للفقره كلها اول سطر زي اخر سطر زي اخر تفتح لنا بعد اذنكم الستاير اللي فتح لنا ابراهيم خليك فتح لنا ابراهيم مفتح الباب ده الفقره ايه كلها نيجي للاستاذ سعيد بقى بيقول لك اعمل حاجه مخصوصه ده السؤال اللي حد فرج انا عايز اعمل حاجه ايه خاصه في نفس الصندوق الحواري ادي الصندوق الحواري الثاني وانا بتكلم دلوقتي يا جماعه في النص كده على المسافه الايه هتبقى كده المسافه البادئه ما بنعطلش الحمد لله هتجرب كده ان شاء الله ايه هتجرب مش هتشوف الاجهزه كلها مش هنا ايه؟ ما تقلقش يا حاج ابراهيم ما بتعطلش ما تقلقش خلاص؟ اهو ادي الاسبانر وادي اللي احنا كنا بنتكلم فيه قبله ايه؟ وبعد هنلاقي هنا حاجه اسمها ايه؟ خاص لو انا دوست كده اللي انا كان حاج سيد عايز اوصله لكم بلا يعني بلا ايه؟ لينا حاجه مخصوصه عشان هنا هعمل ازاحه عادي على القطعه كلها. انا عايز حاجه خاصه بقى مش هعمل اي حاجه خالص. تمام. طب هنلاقي هنا حاجه اسمها بمقدار. شايفين مقدار ايه اللي انت هتعمله هنا؟ الرقم اللي هتنفذ عليه فين؟ واخد بالك؟ واخد بالك؟ يبقى دول بتوع مين قبل وايه؟ وبعد. ده بتاع مين؟ بتاع الخاص. طب الخاص هلاقي ايه في الخاص؟ السطر الايه؟ الاول. السطر الاول. او معلقه اللي هي فيرست لاين او هانجنج بالانجلش، بس الانجلش. خلاص؟ طيب السطر الاول يعني ايه؟ يعني انا هعمل ازاحه بس على مين؟ السطر الاول. على السطر الاول. هتعملها بمقدار ايه؟ قال لك 1/27 يبقى اختار هنا ايه؟ وعاده في السؤال ده لو جاب لك السطر الاول هو بيبقى طالب نفس الرقم اللي هو ايه اصلا اللي بتدوس عليه بتجيبه لك. وطبعا ما تنساش تقول له ايه؟ ها؟ اوكي؟ اوكي. طب معلقه بتعمل ايه حاج فرج؟ بيزيح النص العكس. كل الفقره بتاعتي بعد السطر الاول. يعني انا عامل كده يبقى السطر الاول موجود في نفس والباقي الازاحه واخده على كل مين؟ الباراجراف. اذا هو عامل لها ايه؟ معلقه. معلقه. شايفين يا جماعه؟ طب يبقى الكلام ده في القطعه بيتعمل من قبل وبيتعمل من بعد وبيتعمل على السطر الاول. نيجي بقى للجزئيه الثانيه اللي هو بيقول لك ايه؟ تباع. بيقول لي ايه؟ تباع. تباع بين الفقرات. التباعد بين الفقرات يعني بينها وبين الفقره اللي قبلها والفقره اللي ايه؟ اللي بعدها. اللي بعدها. يجي برضه يقول لي قبل ويقول لي بعد. في سؤال هنا بيقول لك ايه السؤال؟ يبدا السؤال بيقول لك اعمل مثلا تباعد بعد الفقره الاولى يبقى تقف فين؟ على الفقره. على الفقره. ادي نص الحل. لانك لو خدت الخطوات وما وقفتش في مكانك صح؟ سؤال غلط. وهي دي التركات اللي بتوقع الناس. تبقى مذاكر وتعبان وفعلا مذاكر زي زينا كده خالص، لكن الحاجات البسيطه دي اللي ممكن توقعك. اقف في المكان الصح الفقره وركز في السؤال. هو قال لي السؤال فين؟ اقف في الصفحه رقم كذا في الفقره دي. اتاكد انا فيه. وقف الاول في الفقره وبعد كده اقول له تباعد. قال لي قبل ولا بعد؟ قال لي بعد الفقره الاولى. يبقى شوف نفسي لو واقف في الفقره الاولى. لا واقف في الاولى. بعد يبقى العب فين بقى يا جماعه؟ فانس بنر بعد. زي ما الجزئيه دي كانت لوحدها برضه هنا في جزئيه ثانيه لوحدها زي الخاص كده. فتركز في الصندوق الحواري ده في ايه؟ اكتر من منطقه واكتر من حاجه اقدر اعملها. الجزء الثاني من نص الصندوق الحواري اسمه ايه؟ الناس اللي مذاكره تباعد مين؟ الاسطر. فين؟ في نفس الفقره اللي انا واقف فيها. خلاص؟ قلنا بيجي في السؤال يلعب بيا يقول لي ان الحته دي اعملها لي ايه؟ مفرده ومزدوى. مش في هنا في الادوات في شريط كده او في اداه اللي هي عماله اسطر كده عماله سهم قبل وفوق. لما بدوس عليها بيطلع لي ايه يا جماعه؟ الناس اللي مذاكره ترد عليا واحد وايه؟ وربع. واحد وربع الاول. واحد وايه؟ اثنين. يجي السؤال في الامتحان يديلك المصطلح اللي جوه ده يقول لك اعمله لي مفرده مالوش واحد. طبعا الناس بقى تتلخبط من هنا. تباعد الاسطر. طب تباعد الاسطر ده انا كنت بجيبه من الادوات. طب هو مفرده دي مين؟ مفرده دي فين؟ مفرده. ماشي خلاص ده اللي مذاكر بقى وعارف. خلاص هو عايز يعرف. طب انا لو عارف مفرده اقدر اجيب الكلام ده من الصندوق الحواري. ولو انت شاطر وعارف ان واحد دي بتساوي واحد فانا اختار ايه؟ واحد. طب خليه يلعب بيا في صيغه السؤال. هيلعب بصيغه السؤال. طب خليه بدل ما يقول لي مفرده وجايب لي في الاختبار التجريبي مفرده والفيديوهات انا سامعها مفرده. هو حد يلعب بيا وفي نفس النقطه اهو وبنفس الخطوات وبنفس الفكره اللي بيسال فيها. قال لي ايه؟ مش دوت. برافو يا استاذ السيد. يبقى بدل ما اختار واحد دي بقى امتى هتعرف الكلام ده؟ اذا انت رابط الادوات اللي موجوده في الصندوق بتاعك مع مين؟ مع الادوات اللي فوق. وصلت؟ فيها مشكلة؟ آخر جزئية في الصندوق ده اسمها إيه؟ جدولة. إيه هي الجدولة يا حاج سيد؟ بص حتى وقراءة ما أقدرش إن إحنا إيه حضرتك. جدولة، إيه قصة الجدولة دي يا جماعة؟ فيس. جدولة من غير جدول، فاهمين حاجة؟ جدولة من غير جدول، النهاردة ضمن آخر الجدول بس ربنا يسهلها بقى إن شاء الله مش عارف إزاي بس يعني. بس ان شاء الله اللي هي ايه؟ بيتحدد فيها مسافه الكاب النقله بتاعت الكاب ايوه يعني انا عايز اعمل جدول لكن بدون ايه؟ بدون الكلام مش زي الفهرس خلاص؟ فانا عايز اعمل اكتب هنا الفصل الاول واسيب مسافه واكتب له 10 والفصل الثاني واسيب مسافه هتلاقي الصندوق لما باجي ادوس على علامه الجدوله امسح بقى الكلام ده لما بدوس على علامه الجدوله بلاقي ايه يا جماعه؟ بتلاقي دي الصندوق الحواري بتاعي وكاتب لي هنا فوق موضع ايه؟ علامه الجدوله وادي الصندوق بتاعي وجايب لي صندوق ثاني وجايب لي بعدها يمين ويسار وتوسيط مثلا تمام؟ وجايب لي بعدها ليدر كده اللي هو بلا خط ولا ايه؟ نقط ولا ما اعرفش ولا الكلام ده كله. خليه قال لي اعمل وضع علامه موضع علامه الجدوله 9 سم يبقى اجي هنا واكتب له ايه؟ اكتب الرقم بس مش اي حاجه تاني وبعد كده لازم ادوس له هنا ايه يا جماعه؟ تعيين ليه؟ عشان لما ادوس تعيين هنا تلاقي التسعه دي نزلت فين؟ اذا دي كده خلاص اترسمت في المسطره بتاعتك عند السنتي رقم كام؟ 9 هتلاقي تاله يسار اذا الزاويه جايه له فين؟ الزاويه جايه له بالايه؟ اهي يسار الاتجاه بتاعك خلاص مجرد ما قلت له اوكي انت بتبقى واقف عند السنتي رقم 1 اول ما تدوس زرار مين تاب تلاقي المؤشر بتاعك اللي حصل راح وقفلك عند التسعه اقول له انتر اقف اللي بعدها اكتب وتاب يديني عند مين تسعه انتر وصلت صح الكلام اتفضل في الامتحان بيجيب الفتره بيقول اعمل فقره واعمل جدوله وما تعملش اي حاجه هقول لكم على الفرق الفرق ان انا اديكم المثال يا جماعه بان انت بتتنقل فعلا عشان افهمك اصلا انت بتعمل ايه في الامتحان بقى بيعمل ايه؟ بيجيب لك فقرة لا بقى لا جدول ولا أي حاجة وهو ده الفكرة اللي بتلخبط الناس. إن أنا فقرة هعمل عليها جدولة إزاي؟ ده إحنا فاهمين الجدولة دي حاجة تانية خالص صح؟ صح؟ أيوة أنا عارف المشكلة فين والتركة فين والناس ممكن يلخبطك فين؟ تمام؟ هو بيقول لك يعني إيه موضع علامة الجدولة؟ أنت بتحط النقلة هنا سواء في أي مكان وليكن ما يكون ومش شرط ان هي تتطبق عندك يعني انت مش شرط في الامتحان ان هو يروح قابل الفقره دي لجدوله او نقطه لا عادي جدا ممكن يكون عايز يعملها ان هو بيتنقل عند كلمه معينه في المؤشر بتاعك او في الفقره بتاعتك مثلا فانت بتشتغل بتقف اهم حاجه تقف فين؟ في الفقره اللي هو قال لي عليها لان الاختبار لما بيقيس ويروح يقيس تحركاتك مش احنا اتفقنا بقى ان طريقه عمل الاختبار ان هو بيقيس تحركاتي على الاماكن اللي هو رامي لي فيها فهو قال لي اقف هنا انت ما وقفتش من البدايه هنا هو ما حسش انت حليت اصلا حتى لو انت حليت صح هو ما حسش لكن اقف هنا في الفقره اقف هنا في الفقره هو بقى هيقيسك من هنا لو انت وقفت هنا ويقيس تحركاتك بقى من بعد ما انت ما وقفت هنا انت كده خلاص اديته الاشاره مسكت اللينك تعالى ورايا شوفني كده انا همشي صح ولا لا اللي هو ايه بقى ايه انت بتحل وهو ماشي وراك وشوفك انت حليت صح ولا لا حلينا عملنا وعملت الجدوله وتسعه اوكي وخلاص طيب في الفيديوهات يقول لك دوس تاب بعدها صح كده؟ ايه فكره دوس تاب بعدها دي فكره صحيحه جدا بس مش شرط ان انت دوس تاب عايزك ما تبقاش يعني فكره يعني لما بقى اقابل مؤشر على الكلمه اللي هو عايزها اقف على اخر حرف ولا الفقرة. اقف في الفقره لان انت بتتكلم على فقره احنا دلوقتي التنسيق مين؟ فقره احنا كده تنسيقك ايه؟ الفقره يبقى وقلنا طول ما انت واقف في الفقره يبقى انت محدد الايه؟ فقره بس خلاص يا دكتور على يعني انا بعد ما حددت الفقره وعملت عمل الجدول ما اضغطش تاب ولو ضغطت تاب ايه الفكره بقى من اضغط تاب او ما اضغطش تاب؟ ادوس انتر في الاكسل عشان هتسمعوها وما ادوسش انتر في الاكسل ايه الكلام ده؟ افهمكم تاني يا جماعه انت اللي بيقيسك مين؟ الاختبار الالكتروني انت عملت الامر لكن لسه واقف مكانك بقى في المكان ما وقفت قبل ما تعمل السؤال لو ما اتحركتش في مكان تاني هو ما حسش اللي انت عملته انا بيعلم لك مين؟ هو انا بيعلم لك الاختبار فدايما حتى في الاكسل لما بنعمل معادله ونحل الطلب اللي هو قايله اروح قايله انتر انتر الفكره منها ايه؟ ان اتنين من خليه دي الخليه تانية او اقف في اي مكان اقف في اي مكان كده طب في السؤال ده دوس تاب او اقف في اي مكان هيتعمل لك صح برضه الفكره في ايه ان انت بتتنقل عن اخر خطوه انت عملتها عشان البرنامج يحس بايه؟ بان انت عملت ده بس. دي كل الفكره. مش شرط ان قايد نفسه لازم تاب ولو هو ده الشرط وخد، لا الفكره ان انت تتنقل. والكلام ده مش في السؤال ده بس، الكلام ده فين؟ في كل الاسئله. تتعود كده بعد ما اعمل الامر اللي هو قال عليه ايدي كده بتلف في اي مكان عشان يحس البرنامج. ومش هعمله بقى في اسئله واسئله برضه ما تشتتش نفسك. طب اعمل ايه هنا وما اعملش ايه هنا؟ قلت لك وحد المبدا ترتاح. يعني لو انا خلاص انا معود نفسي كل سؤال حلو ارد دايس دوسه كليك كده في اي مكان قبل ما ادوس تسليم الاجابه، شكرا، هتلاقي ايدك اوتوماتيك هي ايه؟ وانت بتحل 50 سؤال في 50 سؤال اوتوماتيك ايدك هي اتعودت ان انت بعد ما تحل الامر تروح متنقل في اي مكان. وناس كتيره جدا ما بتعملهاش سؤالها صح عشان خاطر الحته دي يا جماعه. هو حل وحل صح بس البرنامج ما حسش بحل. طب ايه الحل؟ وطبعا ده الكلام ده بقى من خبره المجموعات اللي معاك من هولك. خلاص اتنقلت في مكان خلاص هو البرنامج الاختبار الالكتروني نفسه حسب. انا بكلمكم الكلام ده على فكره من واقع عملي في الاختبارات الالكترونيه. كان مش في التدريب. خلاص؟ ليه؟ لان انا عارف البرنامج ممكن يعمل ايه؟ ممكن مشاكله ايه؟ ممكن يعني مثلا زي ما المهندس اتصالات منى من يوم خد البرنامج وخد، بيبقى في البرامج نفسها في البروجرامنج بتاعها بيبقى فيها مشاكل، هو لازم تعمل معاه، لازم تتعامل معاه بالاسلوب ده. خلاص؟ وده من الاي تي اس، يعني الاي تي اس لازم تتعامل معاه بالاسلوب ده. بعد ما تحل اتنقل. بس شكرا. هتعلم ان شاء الله كل اجاباتك صح، بس انت حلها صح مالكش دعوه. خلاص؟ اتفضل. يعني يا دكتور هو السؤال بيقول اعمل جدولة للفقرة التالية او يحدد لي فقرة معينة بمسافة مثلا 9 سم فبدخل على جدولة وبختار زجاجة التسعة ايوه وبعدين بكتب بدوس على تعيين ايوه وهو بيقول لي اعملها جهة اليسار بختار جهة اليسار تمام بعد كده لما بدوس موافق المؤشر بتاعي بيكون في اول سطر في الفقرة على اول سطر فوق في اي مكان تاني في نفس الفقرة لما بعمل تاب بيتنقل بيعمل ازاحه للفقره كلها للسطر الاول بس للسطر الاول؟ للسطر الاول بس. ما انصحكش اسمع مني في السؤال ده، ما انصحكش انك تعمل ده. السؤال ده عايز تتاكد انت حليت صح ولا لا، بص على المسطره عند التسعه عند الرقم اللي هو اداهولك، لقيت في زاويه موجوده شكرا انت كده حليت السؤال. الاثنين في اي مكان تاني ما تعملش اي حاجه، لان ممكن مع الحركه الفقره تتحرك او حاجه فيها تتحرك. لما يجي الطابع هو بالحل النهائي اللي عنده مش هلاقيه كده، مش هلاقيه كده، هو بس عايزك هحلها قدامك ولا هعمل تاب ولا هعمل اي حاجه، هحل وهتعمل موضع علامه الجدول واقف في اي مكان في الفقره خلاص واتنقل، بس اتاكد ان الزاويه موجوده فين؟ عند الرقم، كده خلاص التاب اتعملت، كده انت حليت السؤال. اتنقل في اي مكان وسلم الاجابه، والقصه دي عليا انا، اتفضل. عندي لما بحل السؤال طبعا هم بيقول لي اغلق ولا حاجه ولا حاجه. اعمله اغلاق من الحمراء ولا اغلق من الفايل تاني؟ لا ما دي حته مهمه. اغلاق يبقى ملف اغلاق لا احمر ولا ازرق لا حمراء ده تكون فوق دي ولا اي حاجه تاني. ملف اغلاق على فكره الفيديوهات اللي معاكم ما احنا اللي اديناها لكم، فاحنا سامعينها وعارفينها وشايفينها، فلما بديك توجيه بديك توجيه غيره وانا عارف انت سامع ايه. طب تمام لان خلي بالكم يا جماعه في اوقات الطرق دي في اوقات فعلا في فتره من الفترات في الاس دي ال بيبقى هو ده الحل الصح، بيبقى الحل ان انت تتحرك تاني. بعد كده الاسئله دي بتتعدل، برمجتها بتتعدل. لاحظت حاجه في الجدول يا دكتور، هو بيظن ان المجموعه كلها اللي جايبها بيظنها كده تمام وبيخش جدوله وبيخش من فوق جدوله وحاطط ايه 9 سم اللي هو امره صح كده ولا خطا؟ مش عارف كلمته. كلام مش عارف ده. لا اصل هي نفس المقوله وهو نفس الكلام. يا جماعه ما تلتزمش بحل الفيديو خالص. مش عايز منك غير فكره السؤال، قلبي هيقف. احنا عايزين ما بنقولش على الامتحان اللي دخلنا على اللي عايز تعرفه لو انت مصدق كلامي واثق فيا اسمع اللي انا بقوله لك وبس. تمام بس احنا انت في الفقره وخلاص. مثلا في حاجات بطرول، حاجات بطرول انت قلت لنا هات من فوق من التعميل ده كده قلت لك عشان ترجع للتعب او هتبقى في الشريط تحت. هتبقى في الشريط تحت الموجود ده. طب انا شفت بعض الزمايل بيروحوا يدوسوا كليك يمين تروح تظهر القائمه مثلا زي حسب زي اي حاجه كده ونمشي عادي. اسمع كلام الزمايل. لا ما بشوف الفيديوهات. اسمع كلام الفيديوهات. لا هو بيدخل يعني هو شايفه كده. اسمع قصدي ريحوني الامتحان بتاعكم وانت حر فيه بكده الطرق اللي انت عايزها. يبقى تسمع كلام. يبقى مش نحتاج كل البلهجه دي. يا حاج محمد بالله عليك بالله عليك انا عارف ان الطرق كتير وعارف ان التشتيت كتير وعارف ان انت هتسمع كلام كتير والله كل ده عارفه عشان كده من اول يوم بقولك ما تشتتش نفسك ما تشتتش نفسك اسمع اللي بقوله لك بالنص ونتيجته في وشي بس انت اسمعه واعمله وطبقه وقلت لك نتيجتك في وشي قدر الله في اي حاجه برضو انا ما بسيبكش انا في ظهرك لحد ما تسمع كلامي وتجمع كلامي كله وان شاء الله هتدخل بكره هتنجح وان شاء الله انت بكره هتدخل بكره هتجيب 97% 94% 99 اطمن خلاص بقى اطمنه بقى ما تسالوش تاني كده ما تسالوش تاني بقى هتنجحوا ما تسالوش تاني خلاص ما تتكلموش بقى وهتنجحوا والله هتنجحوا ما انا بقول لهم اسكتوا بقى ساكتين وهتنجحوا ثقه يعني ثقه في الله اولا وثقه في مستوى الناس التقييمي لمستوى الناس اللي قدامي وكل اللي انتوا فيه ده عارفين هو ولا ايه يا استاذ محمد توتر الامتحان بس بس لكن انت عارف وفاهم وجميل انت شغال على نفسك عايز اعرف كل الطرق وانك تشتتها بس انا مش عايز اشتتها والله بس اسمع مني كده بقوله لك واعرف بالطرق هتدخل تجيب ال 100% وانتوا بالذات مش عايز منكم نجاح انت لما انك بتلم قوي كده وشغال على نفسك قوي كده يبقى مش عايز منك نجاح ومش عايزك تمشي بالطرق التانيه اللي هي ممكن تبقى صح وممكن تبقى غلط عايزك تحفظ وتشتغل معايا عشان تطلع تقول انا بطل جايب 100% كنت بتدرب مع اسد خلاص بالله عليك اشتغل على نفسك والقوام اكتر واشتغل اكتر وان شاء الله استنى مكالمتك تفرحني انت وحاج سيد لا طبعا الجزء ده ما فيهوش كهرباء كنا قطع وكنا قضينا بريك شغل بقى كفايه الوقت اللي راح لا تقول لي كل الاسئله اللي انت اقدر حد مني ليه لان انت كاتب اديني بقى الاسئله ايه السمر كان جاي في السيستم انا عايز الصوره دي كده انا بكتب لكم برضه مش هتيجي معايا ان انا اقدر اكتب المكان اللي هو عايزه الصوره نفسها اه فينوس في الورد قال لي كده الصوره بيقول لك اديني لا Gracias. عامل غلط اصلا من البدايه ممكن تلاقي نفسك انت مش واقف على الملف اللي هو عايزك تعمله يا حاج كمان اه بس معايا واحنا نفس القصه نفس القصه بص يا جماعه فاوقات بيبقى دمج المراسلات هقول لك انا في بيبقى قائمه مراسلات ودعوه مراسلات ودي موجوده انا بقولها للناس ركز فيها انه بيلعب بيك بمصطلح الاسم ان انت داس على القايمه اللي ممكن تكون بنفس اسم المستند هو بيلخبطك بين الاثنين تمام فالكلام ده انا بقوله برده مرفوضه بس ممكن الناس ما بتاخدش بالها منه من الكلام اللي بين السطور خلاص فتركز في لان سؤال المراسلات اول سؤال فيهم بيلعب بيك بمصطلح الاسم الملف المستند يعني واسم القايمه ده الحضور وقائمه الحضور بس بيلعب ايوه هو بيلعب بيك كده فانت لو عملت الاول غلط طبعا اللي ما بيفتحش معاك السؤال الثالث صح صح ما بيفتحش صح بس اكمل كلام اكمل كلام لو انت مع مش انا قلت لو السؤال الاول غلط لو الناس اللي كانت حاضره معايا امبارح قبل ما تسمع الكلام ده مش قلت المنطقه الدمج المراسلات لو حليت الاول غلط الثلاثه يكون معاك غلط ليه بقى هتيجي في الثالث حتى لو ما جاش غلط مش هيفتح معاك اهو مش هيشتغل اصلا نتيجه ان انت عملت غلطه سواء في السؤال الاول او الثاني كده انت حليت السؤال الاول او الثاني غلط فالثالث اكيد مش هيفتح معاك لانه غلط فاهمين حاجه؟ طب كده مين؟ لازم تركز قوي في الاول والثاني علشان ما تخسرش اوتوماتيك الثالث لازم لانه مبني على بعض لانه مبني على ايه؟ على بعض عشان كده من بدايه ما بشرحه بقول ركزوا يا جماعه لان الثلاثه على ايه؟ على بعض لان مش سؤال وغلطت فيه وخلاص واتحملت نتيجه ان هو سؤال غلط لا عارف يا دكتور قبل اللي زعلني ايه؟ ان هو الثلاثه سؤال يعتبر يعني كل مبنيين على بعض كل سؤال واحد اه حتى لو اخطات في البدايه زي ما انت حضرتك بتقول معلش ركز فيهم بقى وربنا معاك ان شاء الله خلاص انا اهو في الاول خالص وهعيدها تاني ومصمم ان انا هعلمكم تاني دمج المراسلات يا جماعه خلاص انا هنفترض بس انا هختصر في نص الرساله هختار ان هي دي الرساله اهي وبعتها مثلا وهي اللي انا هبعتها خلاص بقى عملت عليها التنسيق اللي انا عايز اعمله وليكن هي دي الرساله من الكلمتين دول فمراسلات بدمج المراسلات اقوله ايه؟ رسائل انا عايز اعمل رسائل طبعا قلنا في معالج خطوه بخطوه ده احنا كنا بنشرحه امبارح عشان نشرحهم كله بس رسائل يجي يقول لك ايه من المستند اللي اسمه ديجمنت 1 يا عم انا مش هخليه لك ديجمنت 1 اهو انا هحفظه باسم دعوي حضور هو بيجي يقول لك كده طبعا في الامتحان الدولي مش هيجيبه لك باسم دعوه حضور الاسم اللي عندك فيه الاختبار التجريبي ولما يجي يلعبك في برضه في اسم القائمه مش هيلعبك بيها بنفس الاسم لان هي دي الفكره اللي عايز يوقعك فيها. طب يبقى جايب لك اسم ده وجايب لك برضه تاني اسم شبيه ليه فتركز خلاص؟ طيب اقول له مثلا انا وقفت قائمه الحضور اللي هو مثلا على الديسك توب مثلا. انا احفظ على الديسك توب هو بيجي لك السؤال ده بتقول كده يقول لك ادمج المستند اللي اسمه دعوه ايه؟ مع القائمه اللي اسمها كذا في المكان كذا. يبقى انا بصوا البار كله مش ينفعني. الا اذا قلت له تحليل مستند، تحليل مستند ايه؟ قائمه جديده؟ لا ولا قائمه موجوده بالفعل؟ ولا جهاز الاتصال؟ الثلاثه اللي احنا كنا بنتكلم فيهم دفتر النقوط ولا الفارس ولا الايه؟ الورقه الجديده تمام؟ بالظبط واللي جاب تحليل المستندين ايه بالظبط؟ اهي بدء المراسلات رسائل ابدا من هنا بس هو بيجيب لنا الفايل هو بيجيب لنا موجود ومفتوح ايه؟ حتى اللي هو مش هيطلع، حتى اول جوه بيجي لنا المراسلات مفتوح بيجي لنا خلاص انا عليا ان هو بدء الدمج المراسلات بس ما احضرش يعني ايوه ماشي بس المستند لا المستند يا جماعه هيبقى جايب لك مستند مفتوح وانا قايل من امبارح بيقول لك استخدم المستند الحالي اللي انت واقف عليه خلي بالك هو المستند فعلا مفتوح فتحديد المستندين انا عايز المستند قائمه ايه؟ موجوده فين؟ في الماي ديتا للمصرفات اللي هو داتا سورس اسمها ايه القايمه؟ اهو مثلا انا مثلا هو بيجيب لك بقى ايه؟ دعوه حضور وقائمه حضور تتلخبط انت هو فين الاسم وعارفه في الملفات ده ايه؟ بتلاقي فيها برضه ملف اسمه دعوه حضور فانت ما بتبقاش عارف بقى اختار دعوه حضور اللي هي ما انت شايف كلمه دعوه حضور برضه تاني هنا طب هو فين القايمه ولا فين اسم الملف؟ وصل؟ فهو يقول لك قايمه كذا يبقى انا اختار الاسم اللي فيه قائمه قائمة كذا واقول له فجأة ايه اللي حصل؟ كده هو دمج المستند مع مين؟ مع القائمة اللي انا مسجلها عندي خلاص؟ طيب يجي بقى الظرف هنبدأ ننزل كده اهو الظرف بتاعك اهو. هنقول له كنترول انتر معناها لك في صفحه ثانيه عشان انت تشوف اللي حصل. ادي اهو في صفحه ثانيه. انت عايز يجي مثلا جنب كلمه مرحبا يقول لك مرحبا. ادرك تحتها مثلا او ادرك بجوار كلمه مرحبا الحقل الاول. يبقى نقف فين الاول؟ ادراك. عايز ادرك مين؟ بس ونروح مسلم الاجابه. في ناس بقى ممكن يروح ننزل كل الحاجات اللي خايفه في عندنا في التدريب لانه كان قاعد ايه فاكر ان احنا بنلعب في الحته دي فتقي تقي تقي ده حليت الطلبه. شوف المطلوب منك ايه بس واعمله. وصلت؟ طيب اقول له ادي الاسم الاول اهو. اقول انا مثلا عايز اقول له ايه ادراك اسم العيب. فاكر التيكت اللي انا عايز ايه انت عايز يظهر ايه على الخطاب بتاعك من بره وعايز كمان اسم الشركه. طيب معاينه النتائج اهو بدا يعاين. بدل ما كان مكتوب اسم الاول بس اسم العائله جاب لي اهو اول واحد ثاني واحد ثالث واحد. بصوا هنا بيعرض مين؟ واحد فقط واحد بس. يبقى انا محتاج السؤال الثالث اقوله انهاء الايه؟ انتوا بقى يا جماعه اصلا لما ممكن تكون ما حلتش السؤال الثاني صح وما وقفتش بجنب كنتوا بتقفوا جنب كلمه مرحبا؟ الناس اللي ما فتحتش معاك كنتوا بتقفوا جنب كلمه مرحبا؟ السؤال الثاني؟ هو ايوه بحثه بعد حلو صوتك بيقطع يا استاذ مدرس. لا لا ما انت ما اتكلمتش بجنبيها ممكن يعني ممكن يكون ما قلتش بيه بس اللي هو السؤال او على او او او من الناس. ناخد الشاهد ده ناخد الشاهد اللي احنا ممكن تكون ما وقفناش جنبيها. ما وقفناش جنبيها يبقى السؤال نفسه اتعلم ايه؟ لكن لازم اقف في السؤال الثاني بقى في جانب كلمه ايه؟ مرحبا لان هو ده شايف لك فيها اللي واقف في مكان تاني. فانت بتدرج وبتحل صح ومفيش اي مشكله لكن مكانه ايه؟ فلما تيجي التالت انت اصلا ما حلتش التالت. يا دكتور هو ده بيقول كده مرحبا جيت يعني مش قدامها جيت بعدها. ما هو انت بتقف بعدها هو بعد كده مرحبا مش قبلها. يبقى كده انا الصح ان انا اقعد هنا المؤشر هنا اهو تروح واقف بالمؤشر اهو عايدها تاني اهي باقي اهو بعد كلمه مرحبا هي بس المؤشر كان واقف هنا اهو. فانا مرحبا اهي روح جاي جنب مرحبا كده واحد ده بس اتاكد ان المؤشر بس واتاكد المؤشر موجود. ادي اهو ادي الاسم الاول ادي الاسم الثاني اسم العام خلاص خد منه مسافه بس عشان بس. طب اجي بقى الانهاء. قلنا الانهاء كايه؟ تحرير اول انهاء كايه؟ طباع. هو عايز يعمل طلبه زمان على فكره في كتاب المراسلات ما كانش بيقول لك تحرير رساله مفرده زي السؤال اللي عندك في الاختبار التجريبي كان بيقول لك ان هي في عمليه طباعه. ده اصلا كان السؤال في الاي اس دي ال. يبقى شايفين لما بيجي يغير بيغير كده بنفس الصيغه جاب لك حاجه من نفس القائمه اللي انت بتدخل عليها. هل انت ممكن تكون محافظ بقى؟ وفي ناس فعلا كانت بتبقى كده حافظه كلمه طباعه بس ملوش دعوه ولا بالاختبار اللي قبل ولا دعوه بالاختبار اللي بعد انا ما خدتهوش ما درستوش في الكلاس فما فهموش خلاص؟ يعني السؤال ده ممكن يجي مقسم لثلاث حاجات. ممكن يقول لك اعملوا لي طباعة. كلمة انهاء ممكن يجيب لك السؤال القديم. كلمة انهاء اقصد كلمة انهاء. يعني هو ممكن يقول لك ايه؟ ادمج وابقى على لا لا مش هيقول لك الكلام ده، لازم يقول لك انهي انهي عملية الدم. انهي عملية الدم. هيقول ادمج يعني اقصد ان السؤال ايوه هيقول لك الاول ادمج. ادمج المستند والقائمة ده. الثاني هيقول لك ادرك حق. التالت هتلاقي سؤال طويل ويقول لك بعد يقول لك ايه؟ عند انت خلاص بقى يشرح لك اللي انت عملته ان انت دمجت على دمج المراسلات مع قائمه المراسلات قم بعمل انهاء ده شايف هو حكى لك اللي انت اصلا المفروض انت عملته لو انت فاهمه هتلاقي نفسك ان انت بتقرا اللي انت عملته خلاص؟ انهي وثم انهي الرساله المفرده. الرساله المفرده اهو رسائل الكل جاب لي مين؟ رسائل اهو ده مستند تاني اهو لما بقف عليه ادي اهو ادي اول واحد الجواب بتاعي اهو وادي مجدي ادي الجواب الثاني وادي سيد ادي الجواب الثالث اتفضل. ممكن ما يقولناش الكل هيقول لك السجل اللي من ممكن يقول لك السجل اللي برضه ممكن يقول لك من والى خلاص؟ طيب كده احنا بعد ما عملنا فصلنا يقولوا ملف حفظ بايه؟ باسم هيقول لك احفظه باسم رسائل مثلا في كذا يبقى قال له ايه؟ عايز اختبر بيها انا بعرف احفظ اهو في المكان وفي الديكومنت مثلا واقول له ايه؟ حفظ خلاص اتحول معايا الرسائل ابدا اسلم الايه؟ السؤال الثاني. صعب الكلام ده؟ تمام؟ تعال بقى ندخل على قائمه الادراك عشان كده حلو قوي. ادراك جديد خالص اهو خلاص؟ خلاص ادرار. ادرار دي قايمه يا جماعه فيها انا عايز انزل كوارث. خلاص ادرار يعني احنا خدنا مكونات ملف الوورد اللي هو مشترك ينقسم الى ايه؟ صفحات، ينقسم الى فقرات، ينقسم الى سطور وجمل، ينقسم الى كلمات، ينقسم الى حروف. دي مكونات ملف الوورد. قلنا فيها صوره؟ لا. قلنا فيها جدول؟ لا. قلنا فيها رسم نجمه او اسهم؟ قلنا فيها الكلام ده؟ اذا كل اللي انا هنزله من قائمه اضراب هي كائن بنزله على اصل الايه؟ المشترك، على اصل الملف. فاذا كل النهارده بقى قائمه مش صغيره، قائمه كبيره، لان كل كائن هنزله هينزل معاه تنسيق الايه؟ الكائنات بتاعته، هينزل معاه قائمه التنسيق بتاعته. خلاص؟ تعالوا نبتدي بالسهل ونخلي الجدول ان شاء الله بعد البريك. اول حاجه عندي لو انا عايز اعمل اضراب لمين؟ اولا بتنزل فين الصوره او بينزل فين الكائن اللي انا بعمله يا جماعه؟ مكان من ثواب المؤشر. برافو عليكم شطار. طب انا واقف بالمؤشر هنا فبقول له ايه؟ اضراب، اضراب صوره. يجي السؤال في الامتحان يقول لك اقف في المكان الفلاني تحت عنوان كذا. المهام والادوار، اقف تحت عنوان في الفقره تحت عنوان المهام والادوار. وادرك صوره اللي اسمها مثلا اعمال موجوده في ديكومنت ريتمس. يبقى اعمل ايه؟ اضراب. طيب اول حاجه اعملها اروح اقف فين؟ تحت العنوان اللي اسمه المهام والادوار، لانك لو عملت الخطوات وما وقفتش اشتغلت خلاص. خلاص؟ يبقى المهام اقف في المكان واقول له اضراب وابدا اقول له بيكتشرز. انت عايز تقف فين؟ في الديكومنت، وبعد الديكومنت تقول لك ريتمس، تدخل عليها واقف اقول له ايه؟ اضراب بالصوره دي. انا كده عملت ايه؟ اضراب بالصوره احسن. اضراب صور، هجيبها مثلا من بيكتشرز مثلا اهي. ادركنا الصوره، شايفين يا جماعه؟ ممكن يقول لي، ممكن يقول لي حرك الصوره، وممكن يقول لي مثلا اعمل لها تكبير وتصغير، وممكن يقول لي امسحها. خلاص دي كلها تنسيقات على مين؟ الصوره. والسؤال الاساسي بيقول لي كبر طولها وعرضها لكن بمقدار معين. خلاص بصوا كده، في قائمه، في قوانين ظهرت جديده بعد قائمه العرض. دايما المفروض في برنامج الوورد اخر قائمه هي قائمه العرض. اي قوائم بتظهر بعدها لو هي قوائم ايه؟ اضافيه. طب دي قائمه ظهر معايا قائمه اسمها ايه؟ اخر قائمه دلوقتي عندك تنسيق. ده تنسيق لمين؟ الصور. برافو عليك. تنسيق لايه؟ للصور بتاعتي. انا عايز اعمل تنسيق للصور ازاي؟ عشان تحددت. ايه؟ برافو. طب انا كده فين كلمه اصلا قائمه التنسيق يا جمال؟ مش موجوده. ليه؟ عشان انا مش محدده. طب لو انا حددتها ودوست كده ايه اللي حصل؟ ظهرت معايا. طيب تعالوا نكبر ونصغر الصوره. النقطتين دول يا جماعه بيكبروا ويصغروا الايه؟ العرض بس. احنا خدنا الكلام ده قبل كده. طب والنقطتين دول بيكبروا الايه؟ بالطول بس. طب اي زاويه تكبر ايه؟ طول واحد. خلاص؟ طب ايه النقطه الخضراء دي؟ دي بتعمل روتريت بسيطه للصوره، لف الصوره للاول. رحمه الله. طيب بعد كده هنلاقي هنا انماط الصور. كل كائن هننزله يعني في الجدول هتلاقي انماط الجدول، في الاشكال هتلاقي انماط الاشكال، في الصور هتلاقي انماط الايه؟ صور. اذا كلها حاجات ثابته اهي، لكن بتختلف طبقا للكائن اللي انت بتنزله على برنامج الوورد. وصلت؟ طيب انا باجي اقول له انماط الصور اهو، انا هرفع انماط الصور. بصوا بقى هتلاقي اشكال جميله للصور. بصوا عامله ازاي؟ اهي اهي اطارات مثلا كذا. لو دوست على السهم يبدا يجيب لي ايه؟ اشكال وانماط ثانيه للايه؟ للصور بتاعتي. طبعا حدود الصوره اختار، ما جابليش ليه؟ انت مش مختار حد. لكن لو انا مختار نوع ستايل هنا واقول له حد من حدود الصوره بص، لونت الايه؟ الاطار. تاثيرات ده بقى الظل، لو انا عايز اخلي فيه ظل للصوره مثلا بتاعتي. ايه تاني؟ انعكاس، انعكاس ريفراكشن. بصوا عاملين الصوره ايه؟ ظاهر لها زي كانها مرايه. شايفين؟ انعكاس. مش هيجي يقول لك الكلام ده، بس انا عايزك ايه؟ تبقى انت ايه؟ فاهم كل التاثيرات اللي اقدر اعملها على الايه؟ على الصور. توهج، لون كده متوهج من حوالين الصوره. حواف، يعني بيخفي اضلاع الصوره. طب ليه مش ظاهره؟ عشان انت عامل اطار. لو انت اخترت نمط تاني يبقى شايفين اللي انا بلعبه هنا بيختلف بناء على مين؟ على النمط اللي انا مختاره. فاهمين؟ طيب تاثيرات الصور، توهج، مجاز. احنا خدنا حواف. بصوا بقى كده الحواف، كل ما بقى ما بلغي حواف الصوره ايه اللي بيحصل لها؟ تختفي. مجسم طبعا، الصوره 3D مجسمه. خلاص؟ الموضع اللي هو موضع الصوره فين؟ يا ترى في قمه الصفحه يمين، قمه الصفحه في النص شمال، في النص، شايفين؟ طب لو انا عايز احرك الصوره دي، بصوا هل انا كده عارف احركها؟ المفروض بقف في النص كده واشدد تتحرك. ليه؟ لان الالتفاف الصوره بالنسبه للنص هي سطر على ايه؟ على نفس النص مربع. لو انت اخترت الاختيار ده، بص بقى احرك الصوره مكان ما انا عايز، بقت حره معايا ايه؟ ايه رايك كده يا استاذ ياسر؟ عجبتك الحته دي؟ خلاص؟ تمام كده؟ يبقى انا عايز احرك اي صوره، الحته دي مهمه جدا. هدوس عليها التفاف، انا بقول القناه دي يا جماعه عشان هي الحته دي، لان دي مشكله بتقابل ناس كتير في ادراك الصور للوورد، ما بيعرفش يحرك الصور. خلاص؟ يبقى انا لو افترض، حتى لو افترض ده عبر ده، لو انا كاتب كلام بقى الكلام هيمشي على الصوره هنا اعلى واسفل، يعني الكلام من فوق الصوره وبعد كده من تحتها خلف النص، يعني النص مكتوب والصوره كانها تحته، امامه الصوره هي اللي من فوق، ولو انت كاتب سطور الكلام بيتفق من تحت الصوره. يجي السؤال في الامتحان بقى يقول لك قدر طول وعرض. طول اللي هو الجزء ده، ارتفاع، او مش هيجي يقول لك طول، هيقول لك ارتفاع او عرض. اغيرهم منين يا جماعه؟ من السبانر ده. طب يجي يقول لك مثلا في الصوره التي تحت الملف اللي هو اسمه كذا، الصوره رقم اسمها كذا، كبر ارتفاعا بحيث يكون اثنين وعلامه زيرو ثلاثه، وعرضها بحيث يكون اثنين وعلامه زيرو ثلاثه برضه. اعمل ايه؟ اول خطوه اعمل ايه؟ اقف على الصوره. ليه؟ عشان افتح القايمه. لان لو انا مش واقف على الصوره القايمه مالها؟ فاكرين تحديد لما كنت ببص في السماء من اول يوم؟ اهو اجي هنا بقى، قلنا تعالوا ملحوظه الاسبانر، قلنا بحدد الرقم الصحيح دايما منين؟ من الاسهم. وصلت للاثنين؟ قال لي علامه زيرو ثلاثه اهو، يبقى واقف هنا اهو كده اهو، بقول له زيرو كام؟ ثلاثة. طيب اهو اجي انزل هنا الاثنين، ايه ده لعب؟ طب لو لعب هو في الامتحان مش هيلعب، يعني بتدوس كده وتشيل تأمين نسبة الايه؟ الارتفاع. عدت اثنين علامة ايه؟ زيرو ثلاثة. طب هنا انزل عايزة ايه؟ اثنين علامة زيرو ثلاثة. طب انا دوست هنا كليكتين ما تعملش معايا في الامتحان، يبقى اعمل ايه؟ امسح. لو كتبنا 2 زيرو علامه 3 هتمشي برضه؟ ايه؟ لو انا كتبت 2 زيرو علامه لو انت هتعرف تحدد الدوت دي اعملها، وانت المسؤول عن الاختيار. الدوت دي هو اصلا هتختلف من جهاز للتاني. هو انا ليه انا قادر اقول لك دوت يا جماعه ليه علامتي في جنب الزيرو؟ قعدت انت على جهاز بقى النظام بتاعه مش دوت كوما، فانت عارف ان انت هتكتب 2 دوت اللي هي جنب الزيرو وبعد كده 3 اضمن منين؟ إيه؟ ما انت عارف الكلام ده هو مضمون لانه بيختلف طبقا لنظام الجهاز. قول يا استاذ ملازم. لو ما اشتغلتش معاك الدوت اللي هي بجوار الزيرو تجيبها من مكان ثاني بالواو. طب وقع نفسي ليه؟ ده الحاجات دي اللي بتوقعنا. خلاص انا ما العبش فيها اصلا، انا العب في الرقم. عندنا وقتنا سهل يا جماعه. بس والله لك الوقت بتقعد تدور ودي جت؟ لا ما جاتش، اقعد ادور، اتوتر، الاقي نفسي متعصب، الاقي نفسي مش عارف احل، تفكيري يطول. وليه؟ ما اقف كده وبستنى وابقى هادي واحل براحتي. وصلت؟ طيب ادراك. الحاجه اللي بعد كده طبعا قصتها اللي هي دي عباره عن مجموعه من الصور اللي بدور عليها بندور عليها في الوورد، مجرد ما ادوس سنجل كليك كده ايه هتلاقي ايه نزل معايا، وكل ما يقال عندي اللي احنا قلناه اهو نزل معايا فين؟ في الكليب ارض. الصفحه اللي هي عباره عن مجموعه من الصور لكن مش عندي على الجهاز، متخزنه برنامج مين؟ الوورد. طبعا انا مش عايز صور، عايز كمبيوتر، بس تبحث بالانجلش كمبيوتر، وقلت له انتر يبدا هو يدور لي على صور مين؟ كمبيوتر من المتخزنه جواه. ونفس كل اللي انا قلته هنا يقال ايه؟ هنا في قائمه ايه؟ تنسيق. ندخل على اللي بعدها، ادراج الاشكال. ادراج مين؟ اشكال، عباره عن مجموعه من الاشكال اللي ممكن ان انا ادرجها، زي مستطيل، زي مربع، ادراج اشكال، تكست بوكس، صندوق نصي، واكتب فيه كلام واقول له مثلا اهو الاكاديميه الدوليه، واقول له رقم تليفونهم، واكتب كلام واقول له انتر، واقف كده اهو طب ايه ده؟ ايه الفرق ده برامج كده؟ ده على سطر عشان ده تقدر تحركه من هنا لهنا لهنا. طب ما هو ايه الاطار ده؟ انا عايز الاطار الاسود ده ما يبانش عادي جدا. مش انت في تنسيق اهو، انا كده رسمته احمر، كده رسمته كذا، كده رسمته كذا، دي انماط واشكال جاهزه خلاص. لا انا مش عايز مثلا يبان، انا عايز اطلع الشكل الايه الرئيسي بتاعه اهو مثلا. طب اغير المخطط بلا لون، بقت مكتوبه سطر عادي، لكن واجي وانا عايز احركها مثلا احطها مكان ما انا عايزها اهو، عايز اقلبها مثلا بالشكل ده اهو، اعملها مستدير، يبقى صندوق نصي اقدر اتحكم فيه اكتر. تعبان الشكل يعني انا عايز اخلي اللون من جوه عامل ازاي، اهي لو انا كنت عايز اخلي لها لون تمام. طيب ادراك اشكال، ايه تاني ممكن من الاشكال ارسمها؟ اهي ادراك اشكال، ممكن ارسم اشكال ادراك اشكال، انا بس عمال اجيب لكم اي اشكال مختلفه، وبدا يظهر معايا ايقونات صفراء اهو. هنتكلم عن كل الكلام ده دلوقتي. اشكال مهما اختلفت الايه الاشكال دي امثله. طبعا دورك ان انت تقعد ايه بقى في البيت، تقعد تعمل ايه؟ تلعب. العب في الاشكال دي واشوف. طب خدنا الايقونه الخضراء بتلف، طب ايه الايقونه الصفراء دي؟ بتلعب في الشكل. بص كده كده هنا عند راس السهم، يبقى هي كده انا هلعب في راس السهم. هنا عند المستطيل ده يبقى انا هقدر العب في الشكل ده، شايفين يا جماعه؟ يبقى انا وقفت هنا الايقونه الصفراء هنا، يبقى انا اقدر اهو، بدل ما هو فرحان زعلان. ومش كل ما بتظهرش في كله، تظهر طبقا لمين؟ للشكل نفسه. عايز العب في دي، عايز العب في دي. اذا الاشكال الجميله دي اقدر اضيف فيها نص، اه كليك يمين اد تكست اضافه نص، واكتب النص اللي انا عايزه، واروح موقف واقف عليه طبعا هنا بس عشان صغير الشكل اهو، واقف عليه واقول له صفحه رئيسيه وانسق واعمل اللي انا عايزه. طب تنسيق الشكل ده اعمل في ايه؟ طبعا دي قلنا انماط جاهزه، مش خدنا انماط الصور؟ هي انماط جاهزه للصور، فدي انماط ايه؟ اشكال. اقدر اغير الكلام ده؟ اه اقدر العب في التعليق، واقدر اخلي الخلفيه دي تبقى صوره اللي جوه بعبيها بايه؟ واقدر اخليها خلفيه متدرجه. ده سؤال في الامتحان يقول لك اعمل تعبئه للشكل وليكن الشكل هو عايزه، ويعملها تعبئه ايه؟ تدرج، شايفينها؟ اهو لونين في بعض. ماده يعني الوان رخاميه، يعني اقدر انزل مثلا ورق ده زي ده شبه ورق الفردي، واقول له تنسيق، اعمل لي التنسيق بتاعه ايه؟ تعبئه الشكل، خلوني ماده مثلا اهو، شايفين عامل ازاي؟ طب اذا انا مش عايز الاطار الحدود الخارجيه، انا اقول له تنسيق الحدود الخارجيه، مش عايز كده اي حدود تخصه. لا انا عايز اخلي الحدود بتاعتي سودا مثلا، لا العب زي ما انت ما عايز. تمام كده يا جماعه؟ صعب ادراج الاشكال. تمام؟ المخطط هتسيبه ان شاء الله الاكسل. الجدول بعد البريك، تعالوا ناخد الرقصه ازاي وبعد كده بريك، ولا تعبتوا ناخد البريك؟ ناخد الرقصه ازاي حتى وبعد كده نفصل وناخد الجدول ان شاء الله. يعني ايه رقصه زايده يا جماعه؟ ركز جدا جدا، بيجي لي اسئله كتيره فيها في الامتحان. انت اللي هتاخد شغل حلو قوي. انا عارف ان هي جايه في الامتحان. يا راجل يا راجل، امال انت عارف؟ تدعي الاقل معاك ليه؟ عايزين كشكول. هات كشكول كده. بصوا يا جماعه، يعني ايه رقص ويعني ايه زايد؟ رقص يعني قمه الصفحه، قمه الصفحه. وزي يعني زي الايه؟ الراجل هنا في الراس كاتب موضوع الدرس، بصوا معايا هنا افهم الاول. موضوع الدرس صح؟ وراسم هنا تحت شكل بقى في الجامعه اهو عشان يخليك تسهر تذاكر وما اعرفش ايه. خلاص اهو. يبقى عامل حاجه في الراس وعامل حاجه فين؟ في زي الصف. هل والصفحه اللي بعدها فيها نفس الايه؟ قلنا الصفحه اللي بعدها نفس الكلام. هل الراجل ده قعد في كل صفحه يكتب الكلام ده؟ لا. امال عمل ايه؟ جه في منطقة معينة في الورقة. يبقى في منطقة ايه؟ زي منطقة الهامش كده في الورقة، زي هي منطقة الرأس ازاي؟ وهنشوفها دلوقتي وهنعرفها. وراح كاتب كلام معين في أي صفحة من الصفحات، لكن لازم يكون واقف فين؟ في المنطقة دي. وده اللي أنت هتكتبه في أي صفحة من الصفحات هيطبق على مين؟ كل المستند بتاعك. إلا إذا أنت ما لقيتش بعد كده بعض الخصائص وهنعرفها ازاي. صعبة الفكرة؟ فهمتوا يعني ايه رأس وازاي؟ واقدر اجيب له طبعا ادراج لرقص رقم الصفحه من فوق واقدر انزله من تحت. شكرا يا استاذ حاج. تعالوا نشوف بقى الرقص ازاي ده، اشوف فين والله اقدر اعمل بيه ايه. اهو اجي هنا في الراسه زي اهو شايفين الجزئيه دي كلمتين ايه اللي حصل؟ بدا يخصوا الكلام اللي انا كنت حاطه بقى غامق شويه صح؟ لانك يا اما تفعل الراس والذيل وتشتغل عليهم يا اما تستخدم جسم الصفحه. الجزئيه دي اسمها ايه؟ جسم النص، جسم الصفحه بتاعك. طب بص لما ادوس كلمتين في جسم الصفحه خلاص اللي بقى مفعل مين؟ جسم الصفحه. والراس والذيل خلاص مش مفعلين. طيب ادراك، ادراك مين؟ راس وزين. ادي الراس دي مجموعه من الرقصات من الرقص الرؤوس بتاعتي هتصيبها خلاص من الايه؟ الرؤوس بتاعتي اللي هي ايه؟ اقدر ان انا اختارها الجهاز. ونفس القصه نقل القصه الايه؟ للزين بتاعي. هي نفس الاشكال بس الفكره ان انت عايز تطبق الشكل ده فوق ولا ايه؟ ولا تحت؟ فيها مشكلة؟ طيب انا عايز بقى اطلع فوق كده واكتب اي نص، يجي سؤال في الامتحان يقول لك اكتب كلمة كذا كذا كذا تأثير التصوير في جهة اليمين. بص وانا واقف فين؟ بص واقف فين؟ شمال. هل ده اللي انا عايزه؟ لا. طب اللي انا عايزه يقف فين؟ الصفحة الرئيسية. وانت جابه مين؟ يمين. طب تصوير دور عادة يا عم، دوس كنترول شيفت. ايه اعمل يا عم كنترول شيفت ورايح نفسك؟ السؤال ده مش هيأثر اصلا انت رحت لمين وجبت. اللي يهمه ومقياسه انك تكتب في الراس وجهه اليمين وبيطابق النص اللي انت كتبته، ما يهموش بقى رحت فين. خلاص؟ لكن انا عايزك تعتمد وتحركاتك كلها منين؟ قوايم. مش عايزك تدخل في اي مجال للشكل. علشان كده والناس تصدقني اللي بيعمل كده بيطلع ويجيب 100%. قفل الامتحان. ودي حصل وكتير الحمد لله رب. خلاص يبقى الشاهد ادي اقوله مثلا ايه؟ الاكاديميه الدوليه لتدريب المدربين. تمام. طب عايز الونها. ادخل الصفحه خليك مالي. عايز انا عايز افهمك ايه؟ عايز افهمك ان انت في الراس وازاي وهو فاتح قائمه التصميم من ان انت مش متقيد وان انت ممكن تكون شغال على قائمه وتروح على قائمه ثانيه وتجيب منها خصائص وترجع تاني على القائمه اللي كنت فيها. عايزك مالي، عايزك مش تايه عن البرنامج. وصلت؟ طيب يبقى اقف كده اهو. ادي الصفحه الرئيسيه عادي جدا وادي لونها وادي بولد وادي ايطاليك وادي مثلا حجم الخط والعب زي ما انت ما عايز. طيب خلصت؟ يبقى لو انا كنت فاتح قائمه شايفين الراس وازاي برضه نزل معاه قائمه اسمها ايه؟ تصميم. تصميم. تصميم لمين؟ للراس وايه؟ والزي. طب يا اما طبعا في الامتحان لازم تقول له اغلاق لمين؟ او تدوس كلمتين هنا الاثنين صح او اغلاق خلاص شكرا. طبعا لما اجي اقول له كنترول انتر ومهما ننزل من عدد صفحات خلاص الكلمه بقت ايه؟ موجوده عندي. خلاص. طب انا عايز اكتب حاجه في ازاي اهو شايفين باجي بقف فين بالظبط؟ دوست كليكتين كده اهو معلش كليكتين اهو ننزل عندي الايه؟ ازاي اهو. ولا انا اصلا دوست كليكتين اهو ناحيه اليمين هو اتعمل شرط ولا كنترول شيفت ولا صفحه رئيسيه ولا حاجه. عايز اكتب مع تمنياتنا بالنجاح والطلب. خلاص خلصت. لازم طبعا سؤالك ما يتحلش غير الا اذا طلعت منين؟ من الرقص وازاي؟ شايفين؟ ان شاء الله بقى ادرج 10 صفحات اهو اهو صفحات فاضيه في كلهم فيهم ايه؟ الرقص وازاي اللي انا ايه؟ اللي انا عامله. معايا حد محمد؟ طيب اجي اقف كده بقى كلمتين هنا تعالوا ناخد كل الحاجات اللي عندي. هنا ادراك بقى رقم الايه؟ الصفحه. الصفحه. ايه ده؟ انا اقدر اجيب ادراج لرقم الصفحه من جوه قائمه التصميم ولو انا مش واقف اصلا في راس وزيه وقلت له ادراج رقم الصفحه هيجي معايا هنا في الراس وزيه. وصلت؟ تمام. يجي السؤال في الامتحان يقول لك ادرج رقم الصفحه اسفل الصفحه جهه اليسار اعلى الصفحه جهه اليمين. يجيب لك زي ما هو عايز. يبقى انا عارف رقم الصفحه بجيبه من الاول من قائمه مين؟ هلاقي ايه؟ هلاقي ايه؟ انا عايز اسفل باسفل، جهه اليمين اهو، ادي شمال نص يمين، شايفين؟ لو انا نزلت دي تنسيقات لمين؟ او اشكال لمين؟ الارقام الصفحات جاهزه برضه اهو، بيج 1 بيج كذا، اهي رقم صفحه النحيالي، رقم الصفحه النحيالي، شايفين يا جماعه؟ اهو تمام؟ طب لا انا هو بس بالامتحان عايز اقول رقم الصفحه يمين، يبقى هو عايز اختار من الثلاثه دول، اهو رقم الصفحه يمين فين؟ اسفل الصفحه. طب هو على الصفحه نفس القصه اهو، اليمين وفي النص وشمال، يبقى هو يلعب زي ما هو عايز. طيب تعال نقول له اسفل الصفحه يمين جاب لي كام؟ 13. دي كام؟ 12. يبقى نزل ارقام كل الايه؟ الصفحات. بس حد ملاحظ حاجه؟ لا تسيب عمل ايه؟ لكن مع تمنيات اللي اتشالت ايه ده؟ ده راح شايل لي كلمة مع تمنياتنا بالنجاح والتفوق، عايز يسقطني ليه بقى؟ هو انا طب انا عايز انزل رقم الصفحه دلوقتي ليه؟ لما انا نزلت رقم الصفحه مسح النص اللي في الزي، صح؟ ايوه صح كده؟ طب انا لا، انا عايز الاثنين يطلعوا، عايز رقم الصفحه ينزل وعايز اكتب نص. معاك كذا اختيار وكذا الاختيارات، تكتب تنزل رقم الصفحه الاول وبعد كده اكتب وتكتب النص، هيتعمل معاك. يا اما انا عايز اقول لك ايه؟ عايز اقول لك ان في اوبشن هنا، طبعا لو انا مثلا حتى مسحت كده واكتب اهو معاك، مثلا اقول له ادراج رقم الصفحه في الموضع الحالي اللي انا كاتبه لك اللي انا واقف فيه ساعتها، بقول له ادرج رقم الصفحه ولو في حاجه في السطر. تعرفين فكره ايه يا جماعه؟ في السطر، ان هو في السطر ده انت عايز تكتب عليه نص ولا عايز تكتب عليه رقم؟ انا دلوقتي بقول له لا اكتبوا لي في الوضع ده، لان انا عايز يبقى عليه نص وايه؟ ورقم. هو في الامتحان مش هيجيب لك كده، بس انا عايز اعمل انت تبقى عارف الكلام ده. خلاص هو في الامتحان يقول لك بس نزل رقم الصفحه من اسفل الصفحه على جهه اليمين، هتنزلها وخلاص وتقفل رقصه وزي وشكرا. خلاص؟ طب موضع الحالي اهو وقفت، نزل لي فين؟ مع تمنياتنا، ودي سته ودي خمسه ودي اربعه ودي ايه؟ ارقام كل الصفحات. صعب الكلام ده؟ وصلت الملحوظه اللي عايز اقولها؟ طيب نيجي بعد كده انت عايز يعمل ايه؟ سؤال في الامتحان يقول لك ادرك حقل التاريخ الحالي، خلاص؟ مع التحديث التلقائي للتاريخ. تاني يقول لك ادرك حقل التاريخ الحالي مع تحديث تلقائي. يعني ايه الكلام ده؟ انا دلوقتي ادركت الحاجه اللي اسمها ايه؟ التاريخ الايه؟ الحالي. تمام؟ وبقول له بحدد، طبعا اقول له ادراك، يعني ايه تحديث تلقائي؟ بيبقى هو شايل لك العلامه دي يا جماعه. هو عارف الفكره، ما هو انت لما تدرك تاريخ هتقوم دايس ادراك تاريخ واقول له موافق خلاص. عايز يعرف في حاجه كده اللي انت الصندوق اللي فتح كده وانت بتجري على موافق ده، عايز تعمله تحديث تلقائي ولا لا؟ تحديث تلقائي يعني ايه؟ يعني التاريخ النهارده غير التاريخ بكره، ده بيتجدد بناء على مين؟ على الساعه بتاعتك. موافق خلاص. صعب الكلام؟ طب ما ممكن يجيب لك السؤال الاختبار التجريبي كده، يقول لك ادرك حقل اسم الملف. يا اللي عايز اسم الملف، اللي عايز ازاي تدرك اسماء الحقول. يعني ايه اسماء الحقول؟ عايز ادرك اسم حقل الملف مثلا، يعني ايه؟ الملف ده مهما يكون اسم المرتبات، ادرك لي في الرأس ازاي الاسم الايه؟ جيت انا بعد كده حفظته باسم تاني ادرجه إيه؟ انت اوتوماتيك اعمل ايه؟ تغيير لاسم الملف. خلاص؟ فايه السؤال في الامتحان بقى؟ يقول لك ايه؟ في الجزء الايسر من اسفل الصفحه، مش هيقول لك زي اللي بقى؟ هو عايز يعرف انت عارف اسفل الصفحه ده يعني في حاجه اسمها رأس وزيل ولا لا؟ خلاص؟ الجزء الايسر من اسفل الصفحه ادرك حقل اسم الملف. يبقى نعمل ايه يا جماعه الاول؟ شيل سته. فين طبعا؟ بس صح ده؟ فين؟ في الجزء الايه؟ الايسر. انا واقف في الجزء الايسر. عايز يعمل ادراك حقل، ادراك حقل دايما في الاجزاء الايه؟ السريع. السريع. واقول له ايه؟ ادراك ايه؟ حقل. ايه اسم الحقل اللي هو عايز يعمله؟ يبقى اختار على مين؟ واقول له ايه؟ ايه كلمة ديكومنت اتنين دي؟ اهي اسم الملف. وصلت؟ واروح قايل له ايه؟ طبعا اغلق لي الرأس ازاي؟ خلاص اسم الملف نزل معايا في كل الايه؟ في كل الصفحات بتاعتي. يعني هو اسم الملف مرتبط مع اسم الحق. ما هو انت بتدري الحق يعني ايه حق؟ فاكر التيكت؟ تقدر الهندسة؟ الاسم ده معناه حق العادله في التكنولوجيا، المدرسه ده اسمها معناه حق الجزء اللي انت هتبناه ده اسمه عندنا ايه؟ حقول فيلدس في التكنولوجيا، حتى في الاكسس بقى زي الكلام ده هتعرف فيلدس وريكوردز وحاجات زي كده. فده اسمه الحق العام. انت اسم الحق، بص كده ادراج الحقول ده عباره عن ايه يا جماعه؟ الاجزاء السريعه حق، بص عباره عن ايه؟ انت عايز تنزل اسم المؤلف اللي عمل الكلام ده، اسم الكومباني، ايديت تايم، الوقت، الفايل نيم، الفايل سايز، حجم الملف، الهايبر لينكات، هايبر لينك، المعادلات، انت عايز تعمل ايه بالظبط؟ اهو انا عايز انزل اسم الملف، يبقى ادور في المجالات دي على الحاجه اللي اسمها فايل ايه؟ فايل نيم، او عايزه بالاحرف الكبيره، بالاحرف عايزه بالاحرف الكبيره مثلا، موافق. بصوا كلمه الديكومنت كلها بقت ايه؟ جامد. بصوا الاجزاء السريعه، بصوا البسط التلقائي خاصيه، بصوا ايه الحاجات دي، امثله للمجالات الاساسيه. الشركه، العنوان، المدير، الموضوع، تاريخ النشر، انت عايز تكتب كده في الزي بتاع كامثله، دي حاجات سريعه اسمها اجزاء سريعه، ان هو بينزلها ايه؟ سريعه. وصلت حته الحقل دي يا جماعه؟ طب صوره، هو انا ممكن ادرك صوره في الراس ازاي؟ وده في فرق. طب ليه ادرك صوره في الراس ازاي؟ لو ربما ان انا عايز اعمل ايه؟ انزل لوجو شكل، اقدر ولا ما اقدرش؟ مثلا يبقى اقف مثلا في الاول كده اهو. طبعا دي كلها اخطاء. اهم حاجه الوقوف في المكان. طيب طبعا لو انتر مثلا ادراك صوره، عايز انزل صوره اللوجو وانزل حركه الصوره، مش هقدر اتحرك، اعمل ايه؟ خليها مربع. مربع من ايه؟ اضغط عليه واجيب التفاف. ايوه اضغط على ايه؟ التفاف النص، واقول له ايه؟ التفاف مربع، ابدا حركه الصوره. صعب يا جماعه الكلام ده؟ طب قائم التصميم طبعا في الصفه اللي هي ممكن السؤال يقول لك احنا دلوقتي واقفين فين يا جماعه؟ عرفت منين؟ ما هو كاتب لي اهو راس الصف. طبعا يقول لك انتقل مباشره الى ازاي؟ طبعا في ناس يقول لك انتقل مباشره الى ازاي؟ يعني انزل كده واروح جايز كده. الله، غلط. امال ايه؟ لانه في اداتين هم بيقول لك انتقل الى الرقص. انا يعني دلوقتي واقف فين؟ تسليم. شايف بقت ايه؟ يقول لك الانتقال الى الرقص، اوتوماتيك نط فيها. الانتقال الى ازاي؟ شايف؟ بيتنطط بين الايه؟ بين الجزئيتين اللي هو فعاله، بدل ما تفضل طالع نازل طالع نازل طالع نازل بالكرسي وهو بيتحرك. وصلت؟ في اي مشكله؟ واخيرا واخر حاجه، صفحة أولى مختلفة. يعني إيه صفحة أولى مختلفة؟ يعني لما أطلع على الصفحة الأولى كده شايف رأس الصفحة الأولى، يعني كده ما عمل لو أنا مش معلم العلامة دي كده خلاص، الصفحة الأولى زيها زي كل الإيه؟ صفحات. طب قلت له صفحة أولى مختلفة، هفترض إن ده الإهداء اللي أنا معاك، هفترض إن دي صفحة الفهرس، فأنا عايز أكتب فيها حاجة تانية مختلفة غير الرأس، وإزاي اللي هكتبها في بقية الكتاب؟ وصلت؟ هكتب فيها مثلا وزارة الأوقات بس، وزارة ايه اللي حصل؟ ادي وزاره الاوقاف في الاولى بس، بعد كده بقت كل الصفحات. ايه اللي حصل فيها يا جماعه؟ صح؟ الكلام ده لازم يتطبق، الكلام ده هناخد بريك، فيا ريت تستخدم البريك في الحاجه دي في الكلام ده. خلاص؟ طب الصفحه الفرديه، وانا بريك بس عشان انا اخد نفس لسه وارتاح شويه. صفحات فرديه وزوجيه يعني ايه يا جماعه؟ خلي بالك انا كده هعمل صفحه هنا مختلفه والصفحات الفرديه والزوجيه. فردي لما انزل اهو ده زي الصفحه الاولى، راس الصفحه الايه؟ الزوجيه. انا عايز 2 4 6 8 يكون مكتوب فيهم كلام في الراس، و1 3 5 7 يكون فيهم ايه؟ كلام تاني. خلاص؟ يبقى هدوس ايه على الراس اهو، اكتب هنا مثلا اكاديميه بس. بس. الفردي بقى ايه؟ الاكاديميه الدوليه. شايفين اول صفحه اصلا ايه؟ وزاره الاوقاف مختلف. بعد كده الفردي الاكاديميه، لا الزوجيه، الزوجي اكاديميه، الفردي اكاديميه الدوليه، الزوجي اكاديميه، الفردي الزوجي الفردي. شايفين يا جماعه؟ صعب الكلام ده؟ اظهار النص دي اللي هي ايه؟ اللي هو شكل الصفحه اللي فيها اشكال. اتفقنا ان احنا يا اما نبقى واقفين في الراس وازاي، يا اما نبقى واقفين في جسم الايه؟ الملف المستند. اظهار النص يعني احنا دلوقتي واقفين دلوقتي فين؟ اظهار النص. احنا دلوقتي واقفين فين؟ في الراس والايه؟ وازاي؟ فجسم النص بتاعي ماله باهت شويه. طب انا مش عايز اشوفه اصلا عشان عايز عيني تركز مع الراس وازاي اللي بس. يبقى انا اقول اظهار النص لا ما تظهروش. شايف ايه اللي حصل؟ هو ظهر لمين؟ الراس وازاي اللي بس. مش هيخلي العناية بمين؟ بالنص اللي انا كاتبه اهو. كده انا خلاص انا مش الناس وجوده مش مأثر معايا. كده وجوده شايف؟ وصلت يا جماعه؟ طبعا ده كله من قائمة ايه؟ تصميم. خلاص؟ والتصميم من قائمة التصميم مش هتيجي الا اذا حضرتك عملت ايه؟ وقفت فين؟ في الراس وازاي؟ شايفين كمان اجزاء سريعة اقدر اجيبها من هنا اهو من قائمة ادراك مباشرة. يبقى احنا خدنا حاجتين نقدر نعملهم من قائمة ادراك مباشرة. مين؟ الرأس وازاي؟ والاثنين بينزلوا في الرأس وازاي؟ خلي بالك. رقم الصفحة والايه؟ والاجزاء الايه؟ السريعة. طيب ناقصني ادراك رمز ده سؤال في الامتحان يجي يقول لك اقف بجانب كلمة كذا مثلا وليكن. هبيجي يقول لك اقف بجانب القائمة النقطية اللي اسمها كذا. وأدرج الرمز حق الملكية. حقوق الملكية. أدرج الرمز تريد مارك علامة مسجلة. هو بيجيب لك السؤال أسرع وضعف على الرمز يا جماعة إيه اللي بيحصل؟ بيتحدد أهو كوبي رايت ده شكل علامة الكوبي رايت يعني حق الملكية. طب اللي جنبها هاخد مسافة وأوريك لك التاني. تي إم اللي هو تريد إيه؟ تريد مارك علامة مسجلة. التالت إدراك مثلا الريجستر دولار علامة مسجلة ريجستر ساين. انما تريد ام ماركة مسجلة. هو عامة بيجيب لك الايه؟ الكوبي رايت. خلاص؟ ممكن يقول لك صعب كده الكلام ده؟ طب ادراك وقت وتاريخ هنا؟ ها هنا بقى بادركه فين؟ مكان واقف بالمؤشر لكن اللي احنا قلناه من شويه واحنا جوه الايه؟ الراس وازاي؟ عشان موافق كده على ادراك التاريخ اهو لكن فين يا جماعه في الراس وازاي؟ لا في المكان اللي في بالمؤشر. كده يعتبر مش ناقص لنا في قائمه الادراك الا مين؟ الجدول. عايز الناس في يعني ان شاء الله بعد البريك قبل البريك عقبال كلنا نتجمع الساعه كام؟ نرجع واحده ان شاء الله. الناس اللي تعمل لازم تطبق بايدك قبل ما ارجع للفريق وناخد الجدول. ادراك الصوره، ادراك الاشكال اللي تقعد تلعب فيها، ادراك الرقص وازاي. تمام يا جماعه؟ نرجع للفريق نعمل الكلام ده. يعني صلي وارجع طبق الكلام ده تعويضا يعني بالفريق الاطفال وسطوات الكهرباء عشان ان شاء الله نحاول نضبط نفسنا في الجدول عشان نلحق ان شاء الله نحل معاكم امتحانات الاول ان شاء الله. السلام عليكم.